بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فسهل علينا أمورنا برحمتك. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد موعدنا معكم في هذه السلسلة من شرح أسهل المسالك. كنا قد تناولنا في الدرس الماضي الكلام على باب الأذان والإقامة، واليوم بإذن الله تعالى نتحدث على شرائط أو شروط الصلاة وما يتبع ذلك من الكلام على فرائض الصلاة وغيرها. فنبدأ على بركة الله. تفضل شيخنا، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين ولمن جمعنا في هذه الدار يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي: عقل وإسلام، بلوغ الدعوة، ثم احتلام مع دخول الوقت. شروط صحة أتت في النقل: ترك كلام أو كثير الفعل، وستر عورة ورفع الحدث، والكعبة تستقبل وطهر الخبث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. والشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، وفي أصول الفقه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. وقال بعضهم: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن نبقى على هذا التعريف البسيط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. ما معنى هذا الكلام؟ الوضوء شرط للصلاة، من شروط الصلاة. لا يلزم من كونك متوضئ أنك صليت. قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، لكن يلزم من كونك عدم متوضئ هو عدم الصلاة. فالعدم الشرعي، بمعنى يمكن أن الإنسان يصلي لكن هذه الصلاة غير لا تحتسب، بالعكس، بل يأثم الإنسان إذا صلى وهو غير متوضئ. إذن عدم كونك متوضئ معناها عدم وجود الصلاة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. لكن كونك متوضئ لا يعني كونك مصلين، فقد تتوضأ ولا تصلي. هذا ما معنى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. لا يلزم من وجوده وجود. طبعا المالكية يتميزون عن بقية المذاهب الثلاثة بكونهم يجعلون الشروط ثلاثة أصناف أو أنواع أو أقسام. فعندهم شرط الصحة، وعندهم ما يسمى بشرط الوجوب، وعندهم ما يسمى بشرط الوجوب والصحة معا. فعندهم شرط الوجوب وشرط الصحة وما يسمى بشرط الصحة والوجوب معا. نحاول أولا أن نفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة كالفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، كالفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. الأحكام نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي خمسة على مذهب الجمهور: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، المحرم. الأحكام الوضعية هي الشرط والسبب والمانع والفساد والصحة وغير ذلك. الفرق بين الحكم الوضعي، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أن الحكم التكليفي يتميز عن الحكم الوضعي بأمرين: الأمر الأول أنه تحت قدرتك، الأمر الثاني أنت مكلف به، أنت مكلف بإيجاده. فلهذا سمي حكما تكليفيا. لكن الحكم الوضعي أنت لست مكلف بإيجاده، إنما الشارع يقول لك هذه علامات نصبتها على الأحكام، فإذا حصل كذا ففعل كذا. فمثلا دخول وقت الصلاة كزوال الشمس، زوال الشمس عن كبد السماء، ماذا يسمى هذا؟ سبب. فالشارع يقول لك إذا زالت الشمس عن كبد السماء فقد دخل وقت الظهر، فصلي الظهر. لكن هل أنت تكلف بأن تقدم زوال الشمس أو تؤخره، تقدم بزوغ الفجر الصادق أو تؤخره؟ لا تستطيع، فهذا خارج عن قدرتك. فإذا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يتميز بأمرين: أول شيء أنه تحت قدرتك، ثاني شيء أنت مطالب به. أما الحكم الوضعي فهو ليس تحت قدرتك وأنت لست مطالب به، لأنه ليس تحت قدرتك، فأنت لا تكلف بأن تدخل أو تقدم وقت الصلاة لأنه خارج عن قدرتك، لأن ذلك خاضع لمنازل الشمس وأنت لا تستطيع أن تقدم بزوغ الشمس ولا أن تؤخرها، ولا أن تقدم دوران كرة الأرض لتبزغ الشمس ولا أن تؤخر ذلك. فإذا الحكم الوضعي هو أن الشارع يقول لك قد وضعت لك علامات لتفعل ماذا؟ عبادات معينة، أو لتتعلق بك أحكام معينة. فكل حكم وضعي يتبعه حكم تكليفي. أما الحكم التكليفي فهو ما يلحقه تكليف وتكون أنت مكلف به ويكون تحت قدرتك، واسمه له نصيب من حكمه، فسمي حكما تكليفيا. لكن قد يقول قائل الواجب فيه كلفة، أنا معك. المستحب فيه كلفة، أنا أوافقك. المكروه فيه كلفة، لا نختلف. المحرم فيه كلفة، أنا أوافقك. لكن المباح ما وجه الكلفة فيه حتى سمي من الأحكام التكليفية الخمسة؟ ما وجه الكلفة في المباح؟ وجه الكلفة في المباح أنك مكلف باعتقاد أنه مباح، وإلا فتعريف المباح هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي، ما كان مجردا من الأمر والنهي. لأن دائرة الأمر هي الواجب والمستحب، ودائرة النهي هي المكروه والحرام، والمباح خارج عن دائرة الأمر وخارج عن دائرة النهي، لا يتعلق به أمر ولا نهي. إذن ما وجه الكلفة فيه؟ قال بعضهم هو إتمام للقسمة العقلية، لأن القسمة العقلية تقتضي وجود خمسة أحكام: باب الأمر وباب النهي وما هو بينهما ليس بأمر وليس بنهي. والصحيح أن المباح سمي من الأحكام التكليفية لأنك أنت مطالب باعتقاد إباحته. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فالمباح أنت مطالب باعتقاد إباحته، فوجه الكلفة فيه هو في اعتقاده لا في القيام به وعمله. طيب، المؤلف يقول شرائط الوجوب للصلاة، وبعدها قال شروط صحتها، فهو قسم الشروط إلى قسمين، وكأن وجوده في بيئة شافعية قد أثر عليه في ذلك، فجعل الشروط قسمين. والصحيح عند المالكية، بل هو الموجود عند المالكية لا غير، أنه يوجد ثلاثة أنواع من الشروط، فلهذا اضطربت عليه الشروط فيما سنعلم إن شاء الله. فإذا عندنا شروط صحة وشروط وجوب، شروط الوجوب والصحة معا. الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب كالفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، أو الحكم التكليفي وحكم الوضع. فشروط الصحة تحت قدرتك وأنت مطالب بإيجادها، أما شروط الوجوب فليست تحت قدرتك ولا أنت مطالب بإيجادها. هذا هو الفرق بينهم، كالفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. طيب المؤلف بما أنه لم يقسم هذا التقسيم اختلط عليه الأمر، فجعل بعض شروط الوجوب أو بعض شروط الوجوب والصحة معا هي من شروط الوجوب. فلهذا نحن سنذكر هذه الشروط رأسا على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك نأتي إلى النظم حتى لا يختلط علينا الأمر لما نقرأ النظم. نبدأ أولا شروط الوجوب. عندنا شرطان من شروط الوجوب، رقم واحد البلوغ، اثنين عدم الإكراه. أما شروط الصحة فهي الإسلام والطهارتان وستر العورة واستقبال القبلة. أما شروط الوجوب والصحة معا فهي ستة، بلوغ الدعوة والعقل أن يكون عاقلا ودخول الوقت والقدرة على الطهارة وعدم النوم وعدم الحيض والنفاس. طبعا عدم النوم يمكن أن تدخل في اشتراط العقل، لأن لما نشترط العقل معناها أننا نشترط جملة من الأشياء، أن يكون غير مجنون وأن يكون غير مغمى عليه وأن يكون غير سكران عياذا بالله وأن يكون غير نائم، أن يكون غير نائم. نعم هذه هي الشروط. نعم فإذن الشروط ثلاث، شروط الوجوب، شروط الصحة، وشروط الوجوب والصحة معا. جرت عادة المؤلفين لما يذكرون شروط الوجوب والصحة وشروطهما معا أن يقدموا شرط الوجوب، شروط الوجوب، لأنها من باب خطاب الوضع، وخطاب الوضع يسبق خطاب التكليف. فشروط الوجوب مقدمة على شروط الصح، واضح؟ لأن شروط الوجوب هي من باب العلامات التي وضعها الشارع أمارة ودلالة وعلامة على أحكام تكليفية، فدائما العلامات تسبق. فدخول وقت الصلاة يسبق ماذا؟ يسبق أداء الصلاة، فلما يدخل الوقت أنت تطالب بالأداء، فدخول الوقت هو من باب خطاب الوضع، وأداؤك للصلاة هو من باب خطاب التكليف. فإذا دائما شروط الوجوب تسبق شروط الصح. نعم المؤلف يقول، نسمع كلام المؤلف، يقول شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي. ونحن ذكرنا بأن شروط الوجوب هما اثنان، فخمسة قبل الدخول تاتي، أي قبل دخولك في الصلاة. عقل والصحيح كما ذكرنا سابقا أن العقل هو من شروط الوجوب والصحة معا. لماذا؟ لأن العقل غير العاقل لا تجب عليه الصلاة، وإذا فعلها مجنون لا تقبل منه، لا تقبل منه صلاته. نعم. عقل وإسلام، الإسلام كذلك هو من شروط ماذا؟ الصح. الإسلام هو من شروط الصح، وإسلام بلوغ الدعوة. بلوغ الدعوة أي أن تبلغه دعوة الإسلام. ثم احتلام، ثم احتلام، الاحتلام بمعنى البلوغ. فالطفل الصغير إذا صلى صلاته تصح منه ويؤجر عليه، لكن هل تجب عليه؟ لا تجب عليه. نعم. إذن فالبلوغ هو من شروط الوجوب وليس من وجوب شروط الصح. لو قلنا إن البلوغ من شروط الوجوب والصحة معا، معناها أن الطفل الصغير لا تجب عليه الصلاة وإذا فعلها لا تقبل منه. لكن لو قلنا إن البلوغ هو من شروط الوجوب، معناها الطفل الصغير لا تجب عليه الصلاة وإذا فعلها فإنه يؤجر عليه. دخول الوقت، دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة هو من شروط الوجوب والصحة معا. فلا يجب على الإنسان صلاة ما لم يدخل الوقت، وهذا يترتب عليه ما حكم إنسان ينام قبل دخول الوقت ويعلم أن نومه سيستغرق الوقت، فهل يؤثم على ذلك أو لا يؤثم على ذلك؟ واحد قبل دخول وقت الصلاة ينام ويعرف أنه لشدة تعبه بأنه قد يستغرق نومه كل الوقت، فما حكم ذلك؟ سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم احتلام مع دخول الوقت، ثم احتلام مع دخول الوقت. ثم قال بعد ذلك شروط صحتها: أتت في النقل، أتت في النقل، عندكم في النقل يا أخي، النقل، لأن بعض النسخ المخطوط في النفل، هذا غير صحيح. شروط صحتها: أتت في النقل ترك كلام أو كثير الفعل. ترك كلام، لأن الكلام الكثير مبطل، إلا لإصلاحها، إلا لإصلاحها فيجوز الكلام. ترك كلام، والكلام مبطل إذا كثر ولو كان ذلك لإصلاحها، أما لغير إصلاحها فإنه مبطل مطلقا. ترك كلام أو كثير الفعل، ترك كلام أو كثير الفعل. المؤلف هنا أدخل مسألة مبطلات الصلاة، وستأتينا مبطلات الصلاة منفردة. المؤلف في الباب الذي بعده سيذكر فرائض الصلاة ويذكر لنا السنن، سنن الصلاة، ويذكر لنا مستحبات الصلاة ويذكر مبطلات الصلاة. والمؤلف ها هنا ذكر، سيأتي معنا أنه يذكر مبطلات الصلاة في ثلاثة مواضع. بعض المبطلات يذكرها في شروط الصلاة كالكلام، ويذكرها في مبطلات الصلاة، ويذكرها في باب سجود السهو، ما حكم إنسان يتكلم سهوا في صلاته، فيذكر المبطلات في ثلاثة مواضع. لكن جرت عادة المالكية كالدردير في الشرح الصغير والشرح الكبير وحواشيهما أنهم يقتصرون على ذكر المبطلات كالكلام والقهقه وغير ذلك في باب المبطلات، لكن في نفس باب المبطلات يفرقون بين أنواع الكلام، بين أنواع الكلام الذي يكون سهوا والكلام الكثير ولغير لإصلاح الصلاة ولغير إصلاح الصلاة، فيذكرون في ذلك خمسة فروع في أنواع الكلام. لكن المؤلف قدمه في باب شروط صحتها، والأولى عدم اللبس في ذلك، لأنه إذا تكلم على الكلام سيحتاج إلى أن يذكر قهقه، ويحتاج إلى أن يذكر النفخ بالأنف أو النفخ بالفم أو غيرها من أنواع المبطلات 16 للصلاة التي يذكرها المالكية، لأن هذا الكلام سيجرنا إلى كلام آخر. فلهذا الأولى الاقتصار على ما ذكرت سابقا، وهو الذي يفعله عامة المالكية في كتبهم. قال بعد ذلك: وستر عورة. وستر عورة، العورة تنقسم إلى عورة مغلظة وإلى عورة مخففة، سواء بالنسبة للرجل وسواء بالنسبة للمرأة. العورة المغلظة أو العورة المغلظة سترها حكمه أنه واجب شرط مطلقا، حكم ستر العورة المغلظة واجب شرط مطلقا، فلو أنه انكشفت عورته سهوا تبطل صلاته، ولو أنه كشف عورته مع عدم القدرة على الستر لعدم وجود ملابس هل تبطل؟ ها، طبعا الذي يطلقه أكثر المالكية أن كشف العورة مبطل للصلاة مطلقا ولو كان ناسيا أو غير قادرا، لكن جاء في المدونة حكم الناس الذين لا يجدون ملابس هل يصلون أو لا يصلون. فالحكم في المدونة أن الإنسان الذي لا يجد ملابس يصلي على هيئته، يصلي ولو لم يجد ملابس. لكن ما حكم صلاة الجماعة؟ هل يصلون جماعة؟ هنا يأتي مسألة التباعد، ذكروا مسألة التباعد في المدونة. المدونة الإنسان الذي يبحث على مسألة التباعد، هي مسألة قديمة وهل ذكرها العلماء من قبل، قالوا إذا صلوا جماعة فيصلون متباعدين. متباعدين. طيب بالنسبة لستر العورة، إذن هو شرط واجب شرط، واجب شرط مع الذكر، واجب شرط، واجب شرط مع، عفوا، مع القدرة، واجب شرط مع القدرة، هذا هو الصحيح. أما الغير ذاكر أو الناسي فإنه لا يعذر في ذلك ويعيد إذا صلى دون ملابس. يفرق العلماء طبعا هذا في العورة المغلظة، أما في حكم العورة المخففة فإنها واجبة فقط، يحرم كشفها في الصلاة لكنها لا تبطل الصلاة. إذن العورة المغلظة واجب شرط مع القدرة، أما العورة المخففة واجب فقط غير شرط. ما هي العورة المغلظة للرجل؟ العورة المغلظة أعزكم الله للرجل هي القبل والدبر فقط، العورة المغلظة، فإذا انكشفها في الصلاة أعاد الصلاة أبدا ولو بعد وقت طويل. أما العورة المغلظة للمرأة فهي البطن وما حذاه إلى منتهى الفخذ، البطن وما حذاه، ما حذاه أي من الخلف إلى منتهى الفخذ، هذه العورة المغلظة. أما العورة المخففة للرجل فهي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. فتخرج السرة وتخرج الركبة عن كونها عورة في المذهب، وهناك غير هذا الكلام في حكم السرة والركبة، لكن هذا هو المشهور في المذهب، أن السرة والركبة لا تدخلان، أما ما بينهما هو الذي يدخل في العورة المخففة. العورة المخففة بالنسبة للمرأة في الصلاة هي ما عدا الوجه والكفين وباطن القدمين، ما عدا الوجه والكفين وباطن القدمين. طبعا والمالكية في هذا يذكرون شيء اسمه عورة الصلاة ويذكرون شيء اسمه العورة خارج الصلاة. خارج الصلاة حتى باطن رجل المرأة عورة، لكن في الصلاة يرون إلا ظاهر رجل المرأة فقط عورة. وعليه لو أن امرأة وهي تصلي فانكشفت ظاهر قدمها فتعتبر قد كشفت العورة المخففة، فتعيد في الصلاة فتعيد الصلاة ما لم يخرج الوقت الضروري، ما لم يخرج الوقت الضروري، فإذا خرج الوقت الضروري فلا إعادة عليه. أما إذا انكشف باطن قدمها، لو تصورنا في السجود المرأة سجدت فظهر أسفل رجلها فلا تعيد الصلاة مع أنها عورة في الأصل، لكنها ليست عورة في الصلاة. خارج الصلاة باطن رجل المرأة عورة خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا يعتبر عورة عند المالكية. فإذا كشفت المرأة باطن رجلها في الصلاة، وهذا يتصور أين؟ عند السجود. باطن الرجل يتصور أنه ينكشف متى؟ عند السجود. فإذا كشف منها ذلك فإنها لا تعيد الصلاة، أما إذا كشف منها ظاهر القدم فإنها تعيد ما لم يخرج الوقت الضروري. ولهذا المتأمل الآن في حال كثير من النساء تجد الواحدة منهن قد تصلي بملابس، وهذه الملابس ليست دانية، ولذا قال تعالى وليدنين عليهن من جلابيبهن، ليست دانية أو لا تلبس جوارب أثناء الصلاة فينكشف ظاهر قدمها، فالحكم هو ماذا؟ هو الإعادة ما لم يخرج الوقت، ما لم يخرج الوقت الضروري. طبعا هناك كلام وتفصيل كبير عند المالكية في حكم مسألة الملابس التي تشف. فالملابس التي تشترط في الصلاة ألا تكون ملابس ضيقة، ألا تكون ملابس ضيقة تصف الجسد، تصف العورة، أي العورة المخففة، هذا عند الرجل أو المرأة أو العورة المغلظة، ألا تكون ملابس ضيقة وألا تشف وتصف ما تحتها. فإن وصفت الملابس لون الجلد مثلا فعندهم الصلاة كالعدم، وإن كانت الملابس هذا إن كانت الملابس تشف أي يظهر منها لون الجلد فالصلاة كالعدم. أما إن كانت الملابس تصف الجسد فإما أن تصفه مطلقا وإما أن تصفه عند هبوب الريح، أحيانا يكون الملابس واسعة لكن عندما يهب الريح قد تحجم عورة الإنسان، فإذا كانت تحجم العورة مطلقا فهذا عند المالكية حكمه أنه مكروه، مثل بعض الناس الذين يصلون بسيرفات هذه ويذهب بها للمسجد فيصبح شكله أعزكم الله خاصة عند الركوع وعند السجود وكذا، هذا لا يليق. الإنسان الآن لو يقابل رئيس بلدية ويذهب يقابل رئيس دائرة ولي، هل يقابله بتلك الملابس؟ وهو يذهب يقابل الله سبحانه وتعالى، الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يتزين له، قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم شعائر الله عز وجل. فالله أحق أن يتزين له. فالإنسان إذا ذهب ليقابل أحدا من الناس لعله أو جموع من الناس فيتجمل لمقابلتهم ويلبس أحسن ثيابهم، وتجد لما يذهب يقابل الله سبحانه وتعالى في صلاته يلبس ثياب لا تليق بمقام الصلاة ولا تليق بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول وستر عورة وطهر الخبث. طهر الخبث بمعنى يكون البدن، أي الطهارة من النجاسة، يكون البدن نظيف والمكان الذي تصلي فيه نظيف والملابس نظيفة ليست نجسة. طبعا يشترط أو يستحب للجزار، ذكرنا سابقا في أحكام الطهارة، يستحب للجزار والمرأة المرضع والطبيب الذي يجري العمليات الجراحية أن يتخذ ملابس خاصة بالصلاة، لكن لو صلى بملابسه تلك أو صلت بملابسها تلك جازت الصلاة لعموم البلوى، لأن الإنسان إنسان يكثر منه ملابسة هذا الشيء. لكن لو اتخذ ثوبا خاصا بالصلاة كان ذلك مندوبا عند المالكية. وستر عورة وطهر الخبث توجه للبيت رفع الحدث. توجه للبيت أي استقبال القبلة. المالكية يقسمون القبلة إلى سبعة أقسام. طبعا هذه التقسيم ليست مهمة الآن، لعلها مهمة في دروس أخرى فيها تعمق. يكفينا أن نعرف بأن هناك تقسيمين، وهذين التقسيمين تندرج تحتهم سبعة أقسام التي ذكرت. هناك قبلة عين وهناك قبلة جهة. قبلة عين وهو الإنسان الذي يقابل الكعبة، فيشترط أن يقابل عين الكعبة، ولهذا سميت قبلة عين، حتى لما يستقبل الكعبة يرى سوادها أمام عينيه، هذا الذي يرى الكعبة. أما لأنها في مقدوره أن يستقبل عين الكعبة، لكن الإنسان الذي ليس أمام الكعبة أو ليس في مكة لا يستطيع أن يستقبل عين الكعبة. استقبال العين الكعبة فيه عسر، فيكفيه أن يستقبل جهة الكعبة. أما الإنسان الذي يستطيع أن يرى الكعبة بأن يراها مباشرة، أو كان يسكن في مكان في مكة يستطيع أن يصعد فوق السطح فيحدد الكعبة بدقة، طبعا لا يشترط أنه يرى الكعبة أثناء، المهم أن تكون القبلة قبلة دقيقة للكعبة، أي يقابل الكعبة مباشرة. أما الإنسان الذي بعيد عن الكعبة ولا يستطيع أن يراها فهذا يكفيه أن يرى جهة الكعبة، أو يقابل جهة الكعبة عفوا، يكفيه أن يقابل جهة الكعبة. طيب يقول قائل مقابلة عين الكعبة قديما كان عسيرا، وكان في غير مقدور الإنسان لما كان ماذا؟ ها؟ لما كان الإنسان ليس له طرق لمعرفة الكعبة بدقة، لكن الآن أصبحت فيه وسائل حديثة، أصبحت فيه البوصلة، أصبحت هناك الإنسان يستطيع أن بالنظر في الأنترنت بواسطة جوجل إيرث هذا وإن إيرث أو إيرث إن جوجل، فيستطيع أن يقابل عين الكعبة. فهل نقول بالتخفيف كما قال العلماء قديما بالتخفيف فقالوا يكفيك مقابلة الجهة، أو نقول إن الحكم يدور وجودا وعدما مع علته، وعليه فإنه مدام تستطيع أن تقابل عين الكعبة ولو كنت بعيد عليها فإنه لا تعذر في مقابلة مجرد جهة الكعبة فقط، لا يعذر لأنه يستطيع أن يقابل عين الكعبة، يستطيع أن يقابل عين الكعبة. فمثلا ولاية الواد هنا كم درجة جنوب؟ جنوب شرق كم درجة؟ هنا في الواد 28 درجة، في مدن الساحلية 32 درجة تقابل عين الكعبة، تستطيع أن تقابل عين الكعبة. نعم. على الإنسان ألا يتساهل في ذلك. قالوا إذا علماء المالكية ذكروا ما لو خالف عين الكعبة، فقالوا إذا خالف عين الكعبة وهو بعيد عليها، طبعا ذكروا الحكم وهو بعيد عليها وليس في مقدور هذه الوسائل، فقالوا فرقوا بين الانحراف الكثير والانحراف القليل. لكن ما ضابط القلة والكثرة في الانحراف عندهم؟ ضابط القلة والكثرة قالوا إذا كان استقبل الكعبة بحيث أصبحت الكعبة على منكبه الأيسر أو الأيمن، بمعنى استقبل الكعبة بما أكثر، أو أخطأ في القبلة بما أكثر من 45 درجة أو 90 درجة، عفوا بما أكثر من 90 درجة. هذا هو ضابط الانحراف الكثير عندهم. أما الانحراف اليسير عندهم ما كان أقل من 90 درجة، ما كان أقل من 90 درجة. لكن هل تفعل هذه الفتوى كما فعلت قديما بحكم أن مقابلة عين الكعبة كان شيئا ليس في مقدور الإنسان، أم لا تفعل؟ الله أعلم. هذه فتوى لا أستطيع أن أقولها لوحدي، أنا طويل بعلم فلا أستطيع أن أفتي بهذه الفتوى دون أن أسمعها من أحد قبلي. لكن القاعدة العامة عند أهل العلم أن الحكم يدور وجودا وعدما مع علته، وسبب تخفيف العلماء نص على العلة، وهذه المسألة تسمى عند العلماء بماذا؟ بتحقيق المناط، تسمى بتحقيق المناط أو تسمى بالتنزيل الفقهي. وستر عورة وطهر الخبث توجه للبيت رفع الحدث. بذلك نكون قد أتممنا شروط الصلاة. بعد ذلك ندخل في فرائض الصلاة. فرائض الصلاة، طبعا المؤلف قال فرائض الصلاة، وقال شرائط الصلاة، وقال فرائض الوضوء. دائما نلاحظ أن الصيغة في الغالب هي منتهى أو منتهى الجموع، دائما الصيغة في الغالب هي منتهى الجموع التي يذكرها. طيب فرائض الصلاة، فرائض الصلاة قال 12 فرائض الصلاة، طبعا ولا تفريقها هنا بين الفرض والركن، لا تفريق ها هنا بين الفرض والركن عند المالكية، لكن في باب الحج أو في كتاب الحج يفرقون بين أركان الحج الأربعة وبين واجباته أو فرائضه العشرة. فيقول المؤلف واجبات الحج عشر تذكر واجبات الحج عشر تذكر بالدم إفراد بحج تجبر، أحرم من الميقات ثم التلبية ثم الطواف للقدوم مبدية، لليلة النحر انزلا بالمشعر وللعشاءين بجمع آخر، قصر أو احلق وارمي جمرا في منى وبت ليالي رمي فيها بالمنى. فيفرق بين الواجبات والأركان، فذكر أن الأركان أربعة والواجبات هي عشرة. الواجبات عنده ما لو تركته تأثم لكن ينجبر بدم، لكن الركن إذا تركته فإنه لا ينجبر بدم. لكن هنا في الصلاة وغيرها من الأبواب، كذلك في الصيام وغيرها، لا تفريق بين الواجب والفرض والركن، فكلهم على نفس الحد وعلى نفس المعنى. قال فرائض الصلاة 12، خليل جعلها 14، الدردير في أقرب المسالك 14، ابن عاشر جعلها 16 فرضا، وأنا ذكرت لكم سابقا أنه في فرائض الصلاة، فرائض الصلاة الحقيقية يوجد 56 فرضا في فرائض الصلاة. لكن كيف كانت هذه الفرائض 14 أو 12؟ هناك إجمال، فلما يقول من فرائض الصلاة، من فرائض الصلاة مثلا السجود، السجود تحته 5 فرائض أخرى. لما يقول من فرائض الصلاة السلام، السلام تحته 6 فرائض أخرى، منها أن تقول السلام عليكم بصيغة الجمع، فلو قال السلام عليك بطلت، لو قال سلام عليكم تنكيرا لا معرفة تبطل، لو قال السلام وسكت تبطل، فينبغي أن يقول السلام عليكم، يجمع بين اللفظين. فإذا كل فرض من هذه الفرائض تحته واجبات، تحته فروض تبطل بالصلاة بتركها. فإذا هذا ما يسمى بالتنقيح، إدخال بعض الأمور بعضها في بعض حتى يسهل علينا العد. لأنه لو يقول لك 56 ويذكرها رأسا فهذا يصعب عليك حفظه. فلهذا فرائض الصلاة تجد إذا المؤلف هنا نقح بعض هذه الفرائض. ففرائض الصلاة هي النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس والرفع منه والجلوس بين السجدتين والسلام والسجود والرفع منه والسلام والجلوس للسلام والترتيب بين الفرائض والطمأنينة والاعتدال. فنرى أن بعض الفرائض تتكرر، الفاتحة، التكبيرة الإحرام، القيام لها، الفاتحة، القيام لها. فهو المؤلف يذكر القيام مرة واحدة، يقول لك تكبيرة الإحرام والفاتحة والقيام لهما، فيعد القيام كله ركن لهذه الفرائض. ما يؤدى من قيام فالقيام فرض فيه، فرض تابع له. فهناك فرائض أصلية وهناك فرائض توابع. ويقول لك الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه. إذن يقول لك هو هنا يقول لك الرفع ركن، فاختصر علينا فأصبح من فرضين إلى فرض واحد. فإذا المؤلف كأنه نقح بعض الفرائض وأدخلها في بعض فأصبحت فرضا واحد. هذا كيف أصبح العد من 14 الذي هو مذهب جمهور المالكية إلى أن أصبح العد 12 على مذهب المؤلف، وعليه فالمؤلف لم يخالف المالكية، لم يخالف المالكية. طيب، قال هذه الفرائض، قبل أن نبدأ في العد، هذه الفرائض يمكن كذلك أن نختصرها في نوعين: فرائض قولية قلبية وفرائض فعلية. فرائض قلبية قولية وفرائض فعلية، أو يمكن أن نجعلها في ثلاث: فرائض قلبية وهي النية، وقولية وهي ثلاثة، وفعلية وهي غيرها. وهذا ينفعنا خاصة في مبطلات الصلاة. فالمالكية يفرقون بين من زاد فعلا من أفعال الصلاة متعمدا فتبطل صلاته، وبين من زاد قولا من أقوال الصلاة متعمدا فيعتبر فعل هذا حرام لكن لا تبطل صلاته. مثل الإنسان الذي يقرأ الفاتحة مرتين لا تبطل صلاته لكن فعله محرم. فيفرق المالكية بين زيادة القول وزيادة ماذا؟ وزيادة الفعل. فإذا هذا التقسيم العقلي للفرائض ينفعنا في باب مبطلات الصلاة 16 لما نريد أن نقسم. فإذا نستطيع الآن أن نقسم مبطلات الصلاة إلى ثلاثة أصناف: قلبية قولية فعلية، ونستطيع أن نقسم إلى قسمين، قولية قلبية والبقية فعلية. نجد بأن أركان الصلاة 14، هذه الأركان 3 منها فقط قولية، 3 منها فقط قولية، و10 فعلية، و1 قلبية. هذه الأركان، بخلاف سنن الصلاة نجد أن أغلب سنن الصلاة قولية، والسنن الفعلية هي 3 فقط. إذن العكس، في فرائض الصلاة، فرائض الصلاة فيها 10 فعلية و3 قولية، العكس في سنن الصلاة. سنن الصلاة كلها قولية و3 فقط فعلية. إذن تعيدون معي رد عد فرائض الصلاة: النية، تكبيرة الإحرام، القيام لها، الفاتحة، قيام لها، الركوع، الرفع منه، السجود، الرفع منه، السلام، الجلوس للسلام، الطمأنينة، الاعتدال، الترتيب بين الفرائض. نتنبه إلى شيء: الترتيب بين فرائض الوضوء حكمه سنة، الترتيب بين فرائض الصلاة حكمه واجب. هنا الآن طالب العلم كل ما نمشي مثل حافظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، إذا واحد يحفظ 5 أحزاب تكثر عليه المتشابهات ولا لا؟ كلما تقدمت في حفظ القرآن الكريم كلما تبدأ تزيد عليك المتشابهات. نفس الشيء في الفقه، اللي درس كتاب الطهارة فقط ليس مثل درس كتاب الطهارة والصلاة، والذي درس الطهارة والصلاة ليس مثل الذي درس الطهارة والصلاة والزكاة، وهكذا. كلما تقدمت في المسائل العبادات كلما تكثر عليك المتشابهات، فأنت محتاج بعدها إلى التفريق. فلهذا قال العلماء المهتمون بالفروق الفقهية، يقول القرافي في كتاب الفروق الفقهية، قال: الفقه جمع وفرق، جمع للمسائل المتشابهة تحت باب واحد. فأنت تجمع كل مسائل المياه ومتعلقة بالماء وطهارة الماء كلها تحت باب المياه، المسائل المتعلقة بالأعيان الطاهرة والنجسة كلها تجمعها تحت باب الأعيان الطاهرة والنجسة، المسائل المتعلقة بالوضوء كلها تجمعها تحت الوضوء. فإذن الفقه جمع، وبعد أن تجمع سيصبح عندك مسائل متشابهة. ما الفرق بين مسح الأذنين في الوضوء ومسح الأذنين في الغسل؟ ما الفرق بين تخليل أصابع اليدين في الوضوء وتخليل أصابع اليدين في التيمم؟ ما الفرق بين تخليل أصابع الرجلين في الوضوء والغسل؟ وما الفرق بين غسل أو مسح الشعر المظفور في الوضوء وغسله في الغسل؟ فإذا تبدأ الآن تحتاج إلى التفريق، وألا تخلط بين المسائل العلمية. فإذا جمعت ولم تفرق تصبح تخلط، مثل إنسان يحفظ القرآن الكريم، إذا ما أتقن المتشابه فيصبح يقرأ في صورة يحتاج يجد نفسه. فلهذا ألف الإمام السخاوي رحمه الله تعالى كتابه متشابه القرآن، وألف أنبوج الشنقيطي، ألف 700 بيت هذه يحفظها الشناقطة في متشابه القرآن، تصبح ترى المصحف كأنه صفحة واحدة. مثلا: فاتوا بعشر سور مثله، فاتوا بسورة مثله، فاتوا بسورة مثله، وادعوا انصاتوا من دونه، فاتوا بعشر سور مثله مشتبهات أو متشابهات. فكلما حفظ الإنسان أكثر سوف تجتمع عليه المتشابهات، فيحتاج إلى التفريق، وهذا في كل الفنون وفي كل العلوم. إذن فرائض الصلاة 12، وهي في الحقيقة 14. فنية بقلبه معتبرة، نية بقلبه معتبرة. النية محلها القلب، وعليه ما حكم من ينطق بالنية؟ ما حكم الإنسان الذي ينطق بالنية؟ النطق بالنية قال بعض المالكية بالجواز، والصحيح هو القول بالكراهة. فالنطق بالنية لا يكون إلا عند ماذا؟ عند الحج أو عند الإحرام، سواء كان عمرة أو حج. هذا الموضع الذي يستحب فيه النطق بالنية. أما في غيرها من العبادات فلا ينطق بالنية. لماذا؟ لأن النطق بالنية كأن فيه استخفاف بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يعلم ماذا؟ لا يعلم ما في قلبك. فلهذا قالوا النية يغني عنها ما لو سألته فقلت له ماذا تريد أو إلى أين تذهب لقال لك أريد كذا وكذا، فهذا يغني عن النية. فبعض عوام الناس تجد الواحد منهم يذكر النية في كل مراحل تلك العبادة، فتجد بعضهم يقول فرض صلاة الظهر 4 ركعات الله أكبر ثم يكبر، معنى يذكر ويتلفظ بفرضية الصلاة ويتلفظ بنوع صفة الصلاة ويتلفظ بعدد ركعات الصلاة، فهذا في تكلف. الله عز وجل يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي وما هو أخفى من السر الذي هو حديث النفس. فإذا تشترط في النية شروط. أول شرط هو المداومة. أول شرط هو المداومة. فإن رفض النية رفضها، وهذا يستبعد أن الإنسان تجده يصلي يرفض نية الصلاة ويقول أنا لست في صلاتي ماذا؟ في صلاة الظهر أو العصر. وهذا لعله يتصور لو أن أحدا من الناس كان يصلي صلاة العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال أنوي الخروج من صلاة العصر، ثم مباشرة قبل أن يكبر للظهر عاود المضيف صلاة العصر قال أنويها نفلا ثم أصلي صلاة الظهر. كما سنعرف بعد قليل ترتيب حكم ترتيب الصلاتين المشتركتين أنه واجب شرط عند المالكية. فالإنسان الذي يصلي العصر وهو ذاكر للظهر فصلاته تعتبر ماذا؟ تعتبر باطلة. وهذا يطرق أو هذه المسألة تطرق الإنسان المسبوق الذي جاء للمسجد ووجد أو الإنسان الذي كان يصلي خلف الإمام في صلاة العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فهل يصليها نفلا أم أنه يواصل في صلاته مع الإمام بنية الظهر؟ وهذا موجود عند غير المالكية، لأن المالكية يشترطون الاتفاق في النية بين الإمام والمأموم. لازم يكون الإمام والمأموم نية واحدة، لازم الإمام والمأموم يكونان نية واحدة في الفرض. طيب كذلك يشترط في النية المقارنة، أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام أو قبلها. فإذا كان تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تعتبر باطلة. نعم. وكذلك يشترط في النية تعيين نوع الصلاة، هل هي ظهر أم هي عصر، وذلك يعرف بالملاحظة. طيب ثانيها تكبيرة الإحرام، ثانيها تكبيرة الإحرام. أحرم يقال أحرم على وزن أفعل إذا دخل في الفعل، إذا دخل في الشيء. طيب، تكبيرة الإحرام سميت تكبيرة الإحرام لأنه بعدها يحرم بها ما كان قبلها حلالا. فالإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام كان يستطيع أن يتكلم، كان يستطيع أن يأكل، كان يستطيع أن يشرب، كان يستطيع أن يمزح، كان يستطيع أن يضحك، لكنه بمجرد أن يصلي، أن يكبر هذه التكبيرة يحرم عليه، يحرم عليه ما كان جائزا قبل الصلاة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما تسلم يحل لك ما كان محرما عليك في الصلاة، ولما تكبر يحرم عليك ما كان يحرم عليك ما كان حلالا قبل الصلاة. قال ثانيها تكبيرة الإحرام، ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، للفذ والمأموم والإمام، أي أن تكبيرة الإحرام لا يحملها الإمام عن المأموم. سنعرف في باب الإمامة وصلاة الجماعة أن هناك أفعالا أو أقوالا إذا ما قلتها وأنت مأموم خلف إمام أنه لا تبطل صلاتك لأن إمامك يحملها عنك، وهذا في غير ماذا؟ في غير الأركان والفرائض، وسيأتي تفصيله وبيانه. طيب، قال ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد. طيب، وحكم المأموم الذي يصلي خلف إمام أولا يقرأ الفاتحة؟ قال لك لا يقرأ الفاتحة، لكن قراءته للفاتحة ما حكمها؟ مستحبة. المأموم الذي يكون خلف الإمام في صلاة سرية قراءته للفاتحة مستحب، أما قراءته للفاتحة في صلاة جهرية وهو مأموم مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي ينازعني في صلاتي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام لك قراءة. فإذا المأموم لا تجب عليه القراءة خلف الإمام، خلافا للحنابلة الذين يرون بأن الإمام يجعل بين الفاتحة والسورة سكتة بمقدار ما يتيح للمأموم أن يقرأ الفاتحة في تلك السكتة، فيجعلون سكوت أول في الصلاة وهو للاستفتاح، وسكوت وسط، وسكوت قبل الركوع، والثابت في السنة هناك سكتتان، سكتة قبل القراءة وهي بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية وهي في قبل الركوع، أن الإنسان يسكت سكتة خفيفة بعد أن يتم القراءة وقبل أن يركع، ليس مباشرة يكمل القراءة ينزل إلى الركوع. سنأتي إلى هذا الكلام، نتحدث عن المالكية وحكم دعاء الاستفتاح عندهم وموقفهم من دعاء الاستفتاح. قال ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، ولا يسمى الإنسان قارئا إلا إذا تحركت الشفتان. فلو أن أحدا من الناس صلى الفريضة ولم تتحرك شفتيه، سواء كان ذلك في صلاة سرية أو جهرية، لابد أن تتحرك شفتان في سرية أو في جهرية، لازم الشفة تتحرك، لأن بعض الناس لما يقرأ الفاتحة تجده يقرأها في قلبه، وهذا يعتبر حديث نفس ولا يعتبر كلام ولا يعتبر قراءة. وبعض الناس تجده لما يقرأ الفاتحة تجده يضغط الفاتحة ماذا؟ ضغطا، الحمد لله الرحمن الرحيم، فلا تميز شيئا من قراءته. وهذا في الحقيقة، لهذا بعض الناس يتساءل لماذا لا تنفعه هذه الصلاة التي صلاها، فتجده بارك الله فيك جزاك الله خير، فتجده إذا صلى ينقر في صلاته، وإذا سجد ينقر سجوده، وإذا قرأ يضغط القراءة ضغطا حتى لا تستطيع أن تفك الكلام من بعضه، أو لا يكاد يفهم القراءة إلا هو. ومشكل أن تصير العبادة عادة، ومشكل الأعظم منه أن يصبح الإنسان يعبد الله تخلصا. قال والله نتهنى من الصلاة، لازمتني صلاة صبح ولا صلاة ظهر، هيا نديرها ونتهنى منها. من أعظم المصائب لما الإنسان يصاب في دينه، والإنسان لا بد له أن يتأمل هذه الصلاة. فإذا قال الله أكبر وقبل أن يصلي أو قبل أن يقول الله أكبر، لا بد أن يستحضر أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا كبر ينبغي أن يستحضر معاني التكبير ومعاني الأقوال والأفعال التي في الصلاة. ولماذا يطلب منا في حركات الصلاة أن نكبر؟ إذا قمت كبرت، إذا ركعت كبرت، إذا سجدت كبرت، إذا رفعت من سجود كبرت. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره إذا على مكانا كبر، إذا نزل مكانا سبح؟ ما السر من وراء التكبير؟ لماذا لما صعد فوق جبل الصفا وجبل المروة يكبر في الحج؟ ما السر في هذا التكبير المستمر عند تغير حال إلى حال، صعود، عند انتقال من حركة إلى حركة في الصلاة؟ كأن الله عز وجل يريد أن يخاطبك بذلك. وقد اهتم بعض أهل العلم في بأسرار العبادات، منهم ابن قدامة المقدسي في كتابه منهاج القاصدين الذي يعتبر تلخيص لإحياء علوم الدين للإمام الغزالي، ومنهم كذلك ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، فذكروا معاني العبادات وأسرار العبادات. فأسرار العبادات هذه والوقوف على معاني العبادات، ذلك من أعظم الأمور التي تؤدي بأن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بخشوع، لأن هذه العبادات لا يصل إلى الله منها إلا ما عقله الإنسان. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لتشيبن رؤوس رجال من أمتي فلا يرفع الله لهم صلاة. والظاهر أن في الحصة الماضية تحدثنا عن مقدمة في ذلك، صحيح؟ عن الصلاة أو لا؟ نعم. فالتكبير لما تقول الله أكبر كأنك تخاطب نفسك أن الله أكبر من كل شيء. أحيانا الإنسان إذا دخل في الصلاة تشغله دنيا، يفكر في تجارته، يفكر في أهله، يفكر في أولاده، يفكر في بيته، يفكر في ماله. فلما تقول أنت الله أكبر، أي أن الله أكبر من أولادي وأكبر من أهلي وأكبر من مالي وأكبر من كل الدنيا، فإذا كان الله أكبر من الدنيا كلها فكيف أنشغل بالدنيا عن الله في صلاتي؟ فلما تقول الله أكبر أي أنك مهما تصورت عظمة الله عز وجل فالله أكبر من كل ذلك. فلهذا علماء الأسماء والصفات يقولون اسم الله أكبر، الله أكبر، أو اسم الله الأكبر أو الكبير عفوا، له علاقة بكل الأسماء، أي أن الله سميع، فمهما تصورت سمع الله فهو أكبر مما تصورت. الله سبحانه وتعالى علي، مهما تصورت علو الله فالله أعلى مما تصورت. الله سبحانه وتعالى بصير، مهما تصورت بصر الله سبحانه وتعالى فالله أعظم من ذلك. فاسم الله الكبير له علاقة بكل الأسماء. فلهذا نحن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقوله عند تغير الأحوال، نقول الله أكبر، نقول الله أكبر. فالإنسان كذلك بهذه الكلمة الله أكبر يريد أن يكسر ماذا؟ عزة نفسه، ويريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى. فلب العبادة هو التواضع. ومما زادني شرفا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سخرت أحمد لنبيا. فإذا قرأ الفاتحة يقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ بقراءة مسترسلة بصوت مسموع، يعلم أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى. وقد قيل إذا أردت أن تكلم الله فصلي، وإذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن. فإذا قال الحمد لله رب العالمين يميز بين الحمد وبين الشكر وبين الثناء. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ما الفرق بين الحمد والثناء والمجد والشكر وغيرها من قرنائها مما يلفظ معها أو يذكر بذكرها؟ فيستشعر ما معنى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؟ وما معنى ولماذا قدر المفعول ها هنا فلم يقل نستعين إياك أو نعبد إياك، بل قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا. فيستحضر هذه المعاني الموجودة. إذا سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى يستحضر ما معنى السجود، يستحضر ما معنى التسبيح. هذه الصلاة هي الصلاة المؤهلة لأن تنفع صاحبها، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الصلاة التي يصليها الإنسان تخلصا، الصلاة التي يصليها الإنسان وهو يستثقلها، الصلاة التي يصليها الإنسان ويشعر كأنه مسجون أو محبوس في صلاته، فهذه الصلاة ليست مؤهلة بأن تكون حائلا بين الإنسان وبين المنكرات، وحائلا بين الإنسان وبين الفواحش. هذه الصلاة ليست مؤهلة لأن تجعل قلب الإنسان قوي عند الشدائد وعند الصعاب وعند الأزمات. ولذا الله عز وجل يخاطب عباده في سورة المزمل إلى أن قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي هذه العبادة الثقيلة وهذه الصلاة التي هي قيام الليل الثقيل. لماذا؟ كان قائل يقول لماذا؟ لأننا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قضى بعض المفسرين الدعوة الثقيلة والعبء الثقيل يحتاج إلى عبادة ثقيلة حتى يجد الإنسان نفسه صابرا، ويجد الإنسان نفسه محتسبا، ويجد الإنسان أن هذه الصلاة هي صلاة مؤهلة لأن تنفع قلبه وأن تلين قلبه وأن تجعل من صاحب هذه الصلاة إنسانا منيبا خاشعا لله سبحانه وتعالى مقبلا عليه، قلبه حي ليس غافل. قال ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد. إذن حركة اللسان هي أقل وأدنى مراتب القراءة، وسنعرف بأن الجهر له مرتبتان والسر له مرتبتان. أدنى مراتب السر، أقل مرتبة من مراتب السر هي حركة اللسان، وأعلى مراتب السر أن يسمعك من بجنبك، وإذا سر لبي إلى بعض أزواجي حديثا. وأعلى مراتب الجهر ها لا حد له، وأدنى مراتب الجهر أن يسمعك من هم حولك. طيب قال بعد ذلك ثم قيام فيهما إن تستطيع، قيام للفاتحة، القيام للفاتحة. طيب لما قلنا إن المأموم لما تقول القيام للفاتحة فرض بالنسبة للإمام معك، تقول القيام للفاتحة فرض بالنسبة للمنفرد معك، لكن لما تقول القيام للفاتحة بالنسبة للمأموم، المأموم قلنا الفاتحة ما حكمها في حقه؟ مستحب. إذن القيام لقراءة الفاتحة للمأموم مستحب. قد يلغز بها فيقال فيقال أحد من الناس قيامه للفاتحة مستحب، من هو؟ ها؟ قيامه للفاتحة مستحب، ها؟ نقول هو المأموم، المأموم الذي يصلي خلف إمام في السر، أما في الجهر فلا يطلب منه الفاتحة أصلا، الجهر لا يطلب منه الفاتحة. نعم. ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع. هناك قاعدة، الأفعال التابعة، الأفعال التابعة لأقوال في الصلاة لها حكمها. وش معنى الكلام هذا؟ طيب، القيام للفاتحة فرض لأن قراءة الفاتحة فرض، القيام للسورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة لأن قراءة السورة سنة مؤكدة، الجلوس للتشهد سنة لأن التشهد سنة، الجلوس للدعاء بعد التشهد مستحب لأن الدعاء في التشهد بعد التشهد مستحب، الجلوس للسلام فرض لأن السلام فرض. فكأن نفس الجلوس، الجلوس بمقدار ما تسلم فرض، الجلوس بمقدار ما تدعو للدعاء مستحب، الجلوس لقراءة السورة أو الجلوس عفوا للتشهد سنة لأن التشهد سنة. فكأن الهيئة تتبع القول، الهيئة التي تكون لقول تتبعه في الصلاة. نعم. قال ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع. المؤلف هنا ذكر بابا غيره من المالكية يجعله بابا مستقلا، وهو صلاة العاجز. ما حكم صلاة العاجز؟ الإنسان الذي لا يستطيع ماذا؟ قيام. الإنسان الذي لا يستطيع القيام عنده ثمانية هيئات، يصلي قائما مستقلا، فإن لم يستطع فقائما مستندا، فإن لم يستطع فجالسا مستقلا، فإن لم يستطع فجالسا مستندا، مستندا معناها متكئا، فإن لم يستطع ها فيضطجع على جنبه الأيمن وهو مستقبل للقبلة، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر مستقبلا للقبلة، فإن لم يستطع فعلى ظهره ورجلاه للقبلة لأنه سيرفع رأسه قليلا بمقدار ما يقابل القبلة، فإن لم يستطع فعلى بطنه ورأسه للقبلة مع يرفع رأسه قليلا بمقدار ما يقابل القبلة. فكأن استقبال القبلة في حالة العجز يكون بقدر المستطاع، فهو فرض مع القدرة، فرض مع القدرة. حتى إن المالكية يقولون حتى الرجل لما يجلس يجلس على رؤوس القدمين ولا يجلس على ظهور القدمين في الجلوس، يجلس على ظهور رؤوس القدمين حتى تستقبل رؤوس أصابع رجليك القبلة، بمعنى أنك تستقبل القبلة ما استطعت. حتى أن بعض المالكية ذهب بهم الأمر إلى أبعد من ذلك، هو ابن العربي، قالوا لما تكون تصلي لا تنظر إلى موضع سجودك بل تستقبل القبلة هكذا. فالمالكية يبالغون في مسألة استقبال القبلة في الصلاة، استقبال القبلة في الصلاة. نعم. ثم قيام فيهما إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع، جلوس كما ذكرنا سابقا أو فاضطجع إن لم تستطع. فهذه المراتب، وذكرنا أن المراتب ثمانية، مرتبتان للقيام، مرتبتان للجلوس، مرتبتان لماذا؟ الاضطجاع ومرتبتان لي ها مرتبتان لي ها مرتبتان لي النوم في الصلاة، أي يصلي كأنه على هيئة النائم، أي على ظهره أو على بطنه، فكل مرتبة عندها مرتبتان، فأصبحت ثمانية مراتب تكون بالترتيب. لكن ما حكم الانتقال من مرتبة إلى أخرى؟ هذا سيكون في المطولات، هذا يكون المطولات لو نفصل فيه، لأن الكتب المطولة هي التي تعقد بابا خاصا بصلاة العجز، لو نطول فيه أو نطيل فيه عفوا فلا نلحق على غيره. لما قلنا بأن القيام واجب، لو أن أحدا من الناس يصلي، مادام قلنا إن القيام للمستحب مستحب، طيب واحد من الناس يصلي صلاة الظهر خلف الإمام، فهو لما قال بدأ الإمام يقرأ الفاتحة هو جلس، قال يا أخي قلت لنا في درس الفقه باللي راه مستحب القيام، أنا جلست، ماذا أنتم قائلون؟ نعم، هل صلاته صحيحة؟ صلاته ليست صحيحة، لما يا ترى؟ طيب قلنا قبل قليل أن القيام ليس واجب، كيف تقولون ليس صلاته غير صحيحة؟ قالوا القيام المقصود القيام استقلالا، بحيث لو كانت خلفه سارية وهو في صلاة الظهر لما بدأ الإمام يقرأ في صلاة في الفاتحة اتكأ على السارية استند، لأن الواجب في الفاتحة إذا كانت واجبة عليك قراءتها أن تقف مستقلا، فلو أنه اتكأ أثناء قراءة الفاتحة صلاته باطلة. طيب واحد الآن يصلي منفرد، مثله بالمنفرد حتى لا يختلط عليكم، منفرد من الناس كان يصلي في صلاة الظهر وحده في البيت، امرأة مثلا تصلي في البيت وحدها، فلما قالت سمعت الآن درس الأكاديمية في درس الفقه بأن القيام للسورة سنة، فهي كانت تقرأ الفاتحة واقفة، لما جاءت للسورة جلست، قالت سمعت هك الأستاذ يقول باللي راه القيام للسنة سنة، فجلست. فنقول الصلاة باطلة، إنما مقصود العلماء لما يقولون القيام سنة أنها تقوم مستندة، فلو اتكأت وهي تقرأ السورة بعد الفاتحة صلاتها صحيح، إنما تعتبر تركت سنة خفيف. لكن لو أنها اتكأت وهي تقرأ الفاتحة منفردة في بيتها فصلاتها باطلة لأنها تركت فرضا. طيب لماذا لما تجلس ليس مثل ما تتكئ وهي واقفة؟ قالوا لأنه إذا جلست ثم زاد قامت يعتبر هذا عمل كثير، وهذا يسمى الإخلال بالهيئة، هيئة الصلاة يعتبر عمل كثير، والعمل الكثير من مبطلات الصلاة 16. اتضح الإشكال هذا ولا لا؟ والله مازال ولا لا؟ مازال. طيب أعيد، نحن ذكرنا سابقا أنه أن القيام فرض من فرائض الصلاة، صحيح ولا لا؟ لكن القيام هيئة تابعة أو فرض تابع، لا فرض مستقل، بل هو فرض تابع. مثلا السلام فرض مستقل ليس تابع لفرض آخر، الجلوس للسلام فرض تابع للسلام، نفس الشيء القيام للفاتحة فرض تابع للفاتحة، فرض تابع للفاتحة، فليس فرضا مستقلا، فيأخذ حكم الفاتحة، متى وجبت عليك الفاتحة في الصلاة فالقيام لها واجب. وعليه لما يكون الإنسان مأموما في صلاة سرية في صلاة الظهر قراءته للفاتحة مستحب، وعليه لو أنه اتكأ في الصلاة ماذا نقول؟ ترك ماذا؟ مستحبا، ترك مستحبا. لكن لو أنه جلس ثم قام نقول له أنت لم تترك القيام فقط، بل تركت القيام وزدت أفعالا أخرى في الصلاة، وهذه أفعال كثيرة، وعليه سيبطل صلاتك. وهذا الحكم سيرد علينا حتى في سجود السهو. ما حكم إنسان ينسى التشهد الثاني مثلا في الصلاة وبعد ما يقوم يتذكر التشهد، هل يرجع من الركن إلى التشهد؟ لا يرجع عند المالكية. واختلف المالكية هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته بحكم أنه زاد فعلا كثيرا. لكن لو رجع هو طالع نسى التشهد وهو طالع للقيام مازال لم يستقل قائما ولم يعتدل قائما، تذكر التشهد فرجع له، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته في مثل هذا. طيب إذن لعلكم فهمتم هذه النقطة من أي جهة؟ سبب البطلان الفعل الكثير، لأنه لم يقتصر على ترك القيام فقط. أنت لما تستند تتكئ على جدار وأنت تقرأ في السورة فأنت تركت القيامة فقط، لكن لما تجلس أنت نزلت وصعدت، بمعنى زدت حركة زدت فعلا والسجود. وسيأتينا في مبطلات الصلاة أن الفعل الكثير مبطل للصلاة. واضح؟ طيب قال ثم الركوع والسجود فعلما ورفعه من كل ركن منهما. ثم أيوة والله لعل بعد ما نكمل الباب إن شاء الله نتحدث عليها. هي في الحقيقة هذه تعتبر من قبيل صلاة العاجز، ونحن رانا عندنا برنامج لازم نتمه، تعتبر من قبيل صلاة العاجز. الكرسي صحيح تتعلق بعدة أحكام، المالكية يذكرونها في غير هذا الكتاب تفصيلا. إذا كان الإنسان يستطيع القيامة ولا يستطيع الجلوس، إذا كان يستطيع الركوع ولا يستطيع القيامة ولا يستطيع الجلوس، إذا كان يستطيع الجلوس ولا يستطيع الركوع كالإنسان المريض من ظهره لا يستطيع ركوعا ولا يستطيع قياما، ما حكمه؟ يذكرون تفصيلا. وهل الكرسي الآن تقدمه على الصف تخلي الجسد هو في الصف ولا الرجل هي التي في الصف كما يفعل بعض الناس؟ فهذه أحكام أخرى مستقلة، إحنا لازم إذا بدأنا نتوسع بهذه الطريقة لعله يضيع علينا البرنامج. الآن أنا متأخرين جدا على البرنامج، وللإخوة المشرفين على الأكاديمية أرام دائما يعيبون علينا مسألة الإطالة والتأخر في البرنامج. المفروض نحن اليوم نتم كل الصلاة المفروض، وانظروا نحن إلى أين وصلنا الآن. فأنتم يكفي أنكم تضبطوا المسائل التي ذكرها المؤلف حتى لا تكثر عليكم المسائل ولا يكون فيه إطالة بحيث يصعب على الإنسان الاستيعاب. نعم. نعم. ستأتينا صلاة مسألة صلاة التراويح تلك، ستأتينا بإذن الله تعالى في باب النوافل، ستأتينا بالنوافل وسنتحدث عن القيام لصلاة النافلة. نعم. معذرة الأخت. نعم الأخت الكريمة. لا التراويح صلاة النافلة الإنسان أمير نفسه، يجوز له أن يصليها جالسا، لكن إن صلى جالسا فصلاته على النصف من صلاة القائمة. هناك فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. صلاة الفريضة يجب على الإنسان القيام إلا إذا عجز فيجلس، أما صلاة النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي جالسا ولو كان غير عاجز. صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يصلي جالسا ولو كان غير عاجز، لكن إن صلى جالسا فصلاته على النصف في الأجر من صلاة القائم. قال ثم الركوع والسجود فاعلما ورفعه من كل ركن منهما. السجود ما ضابط الركوع؟ ما ضابط الركوع؟ ضابط الركوع قالوا بحيث تصل راحة اليدين إلى الركبتين ويصبح باطن الإبهام هذا، باطن الإبهام هذا يصبح أدنى الفخذ وأعلى الركبة، هذا الباطن، ويمكنه لو قبض لقبض على ركبته. أعيد، ما ضابط الركوع بمعنى آخر، ما مقدار الانحناء في الركوع المجزئ، أدنى انحناء مجزئ. هل يقول إنسان، نحن نرى بعض الناس الآن تلقاه يركع شيء بسيط جدا، هل هذا الركوع يعتبر راكع أم يعتبر أنه ترك فرضا؟ المالكية عندهم حد الركوع كما ذكره الكثير من العلماء، منهم العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني وغيرهم، قالوا الضابط في ذلك بحيث لو أردت أن تقبض على ركبتك لأمكنك ذلك. وعليه، هل وضع اليدين على الركبة في الركوع واجب؟ بمعنى لو أن أحدا من الناس ركع وترك يده متدلية إلى الأسفل كما كان يفعل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما وصلته هذه السنة، وكان يرى بأن وضع اليدين على الركبتين بدعة، مثل ما كان يرى في الآخر في القنوت في الفجر كان يراه بدعة. وبعض الصحابة كأنس رضي الله عنه، الترمذي بوب باب لازال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى قبض، وابن الآخر وابن قدامة جعل كتابا مستقلا القنوت في الفجر في ذلك، وعند الشافعية كما سيأتينا باب القنوت في الفجر، لكن كان بعض الصحابة يرى أنها بدعة. وهذه المسائل يذكرها أهل العلم، مسألة المثبت يقدم على النافي، أن من قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا مقدم على من قال إني لم أراه يفعل، لأن هذا صادق وهذا صادق، فإذا قلنا بأنه لم يفعل كذبنا من قال بأنه فعل، لكن لو قلنا بأنه فعل ليس معناه أنه كذبنا من قال لم يفعل. مثال ذلك، حصل مثلا لا سمح الله، نسأل الله يعافينا ويعافي الجميع، حادث مرور، جانا واحد قال رأيت حادث الآن، خرجنا نحن لم نجد شيئا، فهل معناه أنه كاذب؟ لا، يوجد توفيق آخر وجمع آخر بين ما رأينا وما رأى، وهو أنه قد يكون قد رفعوا أجزاء السيارة ورفعوا علامات الحادث تلك من الطريق، فإذا سيكون المثبت مقدم على النافي عند أهل الحديث، وكذلك الحال عند أهل الفقه. فمن رأى من الصحابة ويقول لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى قبض، ولهذا الإمام النووي ذكر ذلك في كلام طويل، وذكر كذلك الحافظ الزيلعي في تصحيحه لحديث أنس هذا لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى قبض، وكذلك النووي ذكر شيئا من التفصيل في كتابه المجموع في 9 صفحات، وأثبت أنه هو مذهب الجمهور، وهو مذهب الشافعية ومذهب المالكية ومذهب الجمهور من الصحابة مسألة القنوت الفجر. وطبعا المسألة خلافية، ولهذا ابن تيمية في كما في كتاب الاختيارات الفقهية لابن تيمية صفحة 72-73، وإذا قنت إمامك تقنت وإذا لم يقنت لا تقنت، فهذه مسائل من خلاف التنوع فيتابع فيها الإمام، وإذا جلس قال الاستراحة تجلس وإذا لم يجلس لا تجلس. انظروا الكتاب الاختيارات الفقهية لصالح العثيمين لابن تيمية صفحة 72-73. طيب، قال ثم الركوع والسجود فعلما ورفعه من كل ركن منهما. الركوع هذا ضابطه، فوضع اليدين على الركبتين في الركوع مستحب كما سيأتينا في مستحبات الصلاة. فلو أن إنسانا من الناس ركع ولم يضع يديه على ركبتيه هل يعتبر ركوعه صحيح؟ يعتبر ركوعه صحيح، لكن كأن وضع اليدين على الركبتين مقياس للركوع المجزئ، فيقول المالكية: تركع وتنحني بحيث تستطيع أن تصل إلى ركبتك لو أردت، فتستطيع أن تقبض بأصابعك على ركبتك وتصل راحة يدك إلى أعلى الركبة وأنزل مكان من الفخذ. واضح يا جماعة؟ واضح. طيب، ثم الركوع والسجود. فاعلم السجود هل هو يجب على الجبهة والأنف أم يجب على الجبهة فقط؟ هذا هو المشهور. هذا المشهور عند المالكية، أن السجود على الجبهة واجب، أما السجود على الأنف فهو سنة خفيفة عنده. قال: ثم الركوع والسجود فاعلما، ورفعه من كل ركن منهما. والتاسع الجلوس للسلام. قالوا: الجلوس بقدر السلام فرض كما ذكرنا سابقا. والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام. الجلوس ماذا؟ بين السجدتين. أما الجلوس للتشهد فهو جلوس التشهد سنة كما سيأتي. ثم اطمئن في الصلاة واعتدل. ما الفرق بين الاطمئنان، أو ما معنى الاطمئنان وما معنى الاعتدال، وما الفرق بين الاطمئنان والاعتدال؟ الاطمئنان هو البقاء برهة من الزمن، بحيث تستقر الأعضاء ويرجع كل عضو إلى مكانه، هذا هو الاطمئنان. أما الاعتدال فهو استقامة الصلب. الاطمئنان كذلك يكون في كل الأفعال، كان اطمئنان، لكن الاعتدال لا يكون إلا في القيام والركوع والسجود والجلوس. أعيد، الاطمئنان يكون في كل الأركان الفعلية، تحتاج إلى اطمئنان، وهو البقاء زمنا بحيث يستقر العضو، فلا يصبح الإنسان كما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقر نقر الديك، ولا تنقر نقر الديك، يصبح الإنسان ينقر في صلاته. ولا يلتفت في صلاته التفاتة الذئب، ولا يبرك بروك البعير، اختلف في تفسيره. ثم قال بعد ذلك: ثم اطمئن في الصلاة واعتدل. أما الاعتدال معناه، معنى الاعتدال فهو استقامة الصلب، يصبح صلبك قائم. وعليه الإنسان إذا قام، الكثير من الناس لما يقوم طبعا يسمع بأن من المستحب والسنة أن تكون عينك في موضع سجودك، تكون عينك تنظر إلى موضع سجودك، فهو ماذا يفعل؟ يقول هكذا في الصلاة، فأنت تستطيع أن تنظر إلى موضع سجودك ورأسك هكذا، هكذا تقول. أما هكذا لأن الصلب لا يقوم، لابد يقوم صلبك. وتجد الخطأ الثاني بعض الناس أثناء التشهد أو دير التورك، يولي متورك ومايل هكذا، يميل برأسه هكذا في التورك، مع هو ينظر إلى موضع التشهد، صحيح ولا لا؟ في الجلوس أثناء التورك، تعرفون الفرق بين التورك والافتراش، فأثناء التورك لما يجلس يميل برأسه بهذه الطريقة، لا، لازم يولي رأسك هكذا وأنت تتشهد في جلوسك، لازم يكون جلوسك معتدلا. فالكثير من الناس أثناء التورك يصبح مائل هكذا إلى جهة توركه، فيحاول الإنسان قدر مستطاعه أن يجلس مستقيما وأن يكون رأسك مع صلبك في الصلاة. ولهذا ابن عربي المالكي ذهب إلى أنه لا ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة، بل يقول هكذا. قال لماذا؟ لأن أنت بين أمرين، إن كان صلبك مستقيما وهذا فرض متفق عليه، لا تستطيع أن تنظر إلى موضع سجودك، لأنه يصعب ذلك أن تجمع بين استقامة الصلب والنظر إلى موضع السجود. قال وإذا استقام صلبك ولم تنظر إلى موضع السجود تعتبر في أدنى الأمور قد تركت شيئا سنة عند العلماء، فأنت بين أن تترك فرضا أو سنة. لكن نقول ردا على هذا القول، تستطيع أن تجمع بينهما بما تستطيعه قدر المستطاع، بأن الإنسان يحاول أن يستقيم صلبه وينظر إلى موضع سجوده دون أن يشق على نفسه في ذلك. ثم اطمئن في الصلاة واعتدل، واختم بتسليم بأل كي تمتثل. ختام الصلاة تختمها بالتسليم، فتقول السلام عليكم. السلام له شروط. الشرط الأول الصيغة، وهي السلام عليكم، ويجوز رحمة الله وبركاته لأنها ثبتت بأحاديث، لكن الصيغة المقدمة عند المالكية أن تقول السلام عليكم. ويشترط كذلك في السلام أن يكون عربيا بلفظ عربي، ويشترط في السلام كذلك التعريف، فلو قال سلام عليكم لا يقبل، بخلاف تسليمة الرد عند المالكية فيقبل لو قال سلام عليكم. ويشترط كذلك في السلام عليكم أن يكون بصيغة الجمع، فلو قال السلام عليك باطل كذلك. ويشترط الترتيب بين اللفظين، فلو قال عليكم السلام باطل كذلك. فيشترط اللفظان فلو اقتصر على أحدهما باطلة، ويشترط الترتيب بينهما فيبدأ بالسلام قبل عليكم، فلو أنه أخل بالترتيب باطلة كذلك. ويشترط كذلك عدم الفصل، فلو قال السلام وسكت ثم قال عليكم كذلك باطل. طيب كذلك يشترط في تكبيرة الإحرام شروط نذكرها. الشرط الأول أن تكون باللفظ العربي، الشرط الثاني الترتيب، يقول الله أكبر، فلو قال أكبر الله باطلة. الشرط الثالث عدم مد الهمزة، فلا يقول الله أكبر لأنها تفيد الاستفهام. الشرط الثالث عدم مد الهمزة والباء، فلو قال الله أكبر باطلة، فلو قال الله أكبر أكبر باطلة، لأن الأكبر بمد الباء في اللغة هو الطبل. الأكبر بمد الباء في اللغة هو الطبل. وهذا الخطأ يقع فيه البعض حتى في الأذان. خامسا مد لفظ الجلالة مدا طبيعيا. أدنى مراتب المد عند المالكية هنا أن يكون المد طبيعيا، فتقول الله أكبر. أما لو قال الله أكبر اكتفى بتشديد اللام دون مدها مدا طبيعيا فتبطل صلاته، فلا بد من مد اللام مدا طبيعيا، فلو قال الله أكبر باطل صلاته. نعم، المالكية عندهم لا عذر بالجهل في الطهارة والصلاة. لما ننظر في المذهب المالكي نجد أن المالكية المتعمد والجاهل حكمه سواء في كل الأحكام المتعلقة بالطهارة والصلاة. لماذا؟ لأنه شيء قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرتهم غافلون. هذه أمر ضروريات الدين لابد أن الإنسان يعرفها، لابد أن الإنسان يعرفها. نعم. طيب لو تقرأ لنا مسنونها، لو نؤجل الأسئلة معلش. نعم، إذا كان الله، الله أكبر، نعم يجوز ذلك، يجوز سواء في الأذان أو سواء في، لأن له وجه في اللغة عند المالكية، ذكروا هذا، لأن له وجه في اللغة، فيجوز إبدال الهمزة واوا، فيقول الله أكبر، الله أكبر. طيب مسنونها اقرأ لنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: مسنونها 23، فانقلي، فسورة في الركعتين الأولي، والجهر والسر مع القيام، وكل تكبير سوى الإحرام، وسمع الله لمن له ولمن له حمد، على الإمام وحده والمنفرد، وينصت في بعض النسخ على إمام وحده والمنفرد. ما رأيكم، ما هو الأقرب للوزن لما نقول وسمع الله لمن له حمد على إمام وحده والمنفرد، أو نقول وسمع الله لمن له حمد على الإمام وحده والمنفرد؟ التي قرأها، نعم التي قرأها أقرب للوزن. وينصت المأموم حال الجهر، وجهر بتسليم الخروج فدري، رد السلام للإمام، رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصلا. نعم. رد أو رد نفس الشيء، وكلاهما ورد في النسخ. نعم. رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصلا، وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي، والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن، كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب، وفضلها حمد سوى الإمام، والرفع لليدين في الإحرام، تأمين مأموم وفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطقا، وقرأ بإصرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي، والطول في صبح وفي ظهر بدا، وفي العشاء والسط وقصر ما عدا، والركعة الأولى عن الأخرى أطل، وفي الجلوسين الأخير قد مطل، مكبرا عند الشروع متصل، إلا من اثنين حتى تنتقل قنوت، إلا من اثنين حتى تنتقل إلا من اثنتين حتى تنتقل قنوتنا، ولفظه المسموع بالصبح سرا بعده الركوع، وأبطلوا صل، ويكره الدعاء بالإحرام. حسبك. نعم. هذا في المكروهات. طيب مسنونها، تحدث بعد ذلك على سنن الصلاة، حاولوا أن تكتبوا هذه السنن أولا قبل أن نقرأها من كلام المؤلف. المؤلف طبعا في باب السنن هناك بعض الأمور التي خالف فيها المشهور أو أغفلها، أنه لم يرتب بين مؤكدة من عدمها، لم يذكر السنن المؤكدة من عدمها، لم يفرق بين ما هو مؤكد من عدم المؤكد، هذا واحد. ثانيا أنه لم يذكر السجود على المواضع السبع، أنه من السنن الخفيفة. ثالثا أنه ذكر السترة من السنن وليست كذلك، ذكر السترة من السنن وليست كذلك. سنن الصلاة المؤكدة اكتبوها، حاولوا أن تكتبوها. أول سنة وهي القراءة بعد الفاتحة. الجهر بالفاتحة. السر بالفاتح. طيب الجهر بالفاتحة أقل الجهر أن يسمع الإنسان من هو قريب منه، وأعلاه لا حد له، لكن هذا جهر الرجل، فما هو حد جهر المرأة؟ قالوا جهر المرأة مرتبة واحدة، أن تسمع نفسها، ليس فيه مرتبتان جهر المرأة. قالوا جهر المرأة أن تسمع نفسها. أما السر بالفاتحة فالسر بالفاتحة له أعلى وأدنى بالنسبة للرجل، فأقله حركة اللسان الشفتين عفوا، وأكثره هو أن تسمع من كان بجنبك. أما المرأة فسرها هو حركة لسانها فقط. هناك لما الإنسان يقرأ كتب المالكية يستطيع أن يجمع الأحكام التي تخص المرأة. مثلا في الجهر بالفاتحة هناك شيء يخص المرأة، في السر بالفاتحة هناك شيء يخص المرأة، في الركوع التفريج بين اليدين، في الركوع التفريج بين اليدين في السجود بالنسبة للرجل، أما المرأة فتضم نفسها في السجود. سجود وطريقة المستحبة لسجود الرجل ليست كالطريقة المستحبة لسجود المرأة، فالرجل يفرج بين ذراعيه، والمرأة تجمع ذراعيها إليها إلى جنبيها. كذلك السنة المؤكدة بعدها كل تكبيرتين، كل تسميعتين، كل تشهد. الجلوس لهما، طيب نسينا شيء في الثاني وهو قراءة السورة بعد الفاتحة سنة، والقيام لها سنة مؤكدة كذلك. نعم نعم القيام لها كتبناها خلاص. طيب إذن هذه السنة المؤكدة كل تكبير القراءة بعد الفاتحة والقيام لها والجهر بالفاتح والسر بالفاتح الجهر في موضع الجهر أي بالفاتح، أما الجهر بغير الفاتحة ليس سنة مؤكدة. ولهذا هم يقولون تخصيصا، بعض المالكية يعبرون يقولون الجهر في موضع الجهر، لا، الجهر بالفاتحة في موضع الجهر، لأن الجهر بغير الفاتحة ليس سنة مؤكدة. الجهر بالسورة، لأن الجهر هو تابع لي ماذا؟ تابع لي للقراءة، تابع للقراءة. فإذا كان القراءة سنة لا يكون الجهر مثلها، يكون أدنى منها. الجهر بالفاتحة في موضع الجهر بها، والسر بالفاتحة في موضع السر بها، وكل تكبيرتين وكل تسميعتين والتشهد والجلوس للتشهد. أولا الفاتحة، نأتي إلى الفاتحة. سأمثل لكم بأمثلة عملية قد تقع كثيرا. أحيانا الإنسان قد يخطئ، هو مثلا يصلي وحده مثلا، أو إمام أو مأموم، أو يصلي إمام أو يصلي منفرد، يصلي مثلا في البيت وحده، والله يصلي مثلا، قولوا يصلي صلاة العشاء مثلا، بدأ يقرأ في الفاتحة سرا، سهى فظنها صلاة سرية، بدأ يقرأ في الفاتحة سرا، هو في آخر الفاتحة تفطن إلى أنه قرأها سرا، زاد عاود الفاتحة جهرا، ما حكمها هنا؟ نعم، صلاته صحيح، لكن ما الذي يترتب عليه؟ نعم، ترتب عليه بعدي. عند المالكية قاعدة، من أخطأ في 3 آيات من الفاتحة فما فوق فيترتب عليه سجود السهو، أما إذا أخطأت في أقل من 3 فلا يترتب عليك. فمثلا لو أن أحدا من الناس قال مثلا، هو يصلي الظهر أخطأ قرأ جهرا، فقال الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك تفطن لأنه في ظهر وهي سر، فزاد قرأ سرا، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه خطأ يسير، والخطأ اليسير مغتفر في الصلاة. ولهذا سنرى بأن حتى الخطأ اليسير في الهيئة مغتفر. لو أن أحد من الناس الآن في التشهد نسي التشهد الأوسط في الصلاة وجاء صاعد، هو في الوسط رجع، هل يترتب عليه سجود سهو؟ إذا ما فارق الأرض بأحد شيئين، يديه أو رجليه أو ركبيه أو يديه، فإنه لا يترتب عليه شيء. لماذا؟ لأنه خطأ يسير في الهيئة، لا يترتب عليه شيء. طيب معلش، لا احنا الان رانا، عفوا، احنا الان رانا لسنا بصدد ما الذي يترتب عليه، احنا بصدد ما هو الخطأ الذي يترتب عليه ولا ما يترتبش عليه، بمعنى ما الخطأ الذي او ضابط الخطأ الذي يترتب عليه السجود، والا فحتى السجود القبلي او البعدي فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ هو انه اذا انتقل من السر الى ادنى الجهر لا يترتب عليه شيء، لو انتقل من الجهر إلى أعلى السر لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. فهنا عندهم من أخطأ في صلاة سرية جهرة، فالجهر عندهم زيادة بعده، أخطأ في صلاة جهرية أسر، فعندهم السر نقصان فيأتي قبلي، لكن حتى القبلي عندهم فيه ضابط في الانتقال من الجهر. لو أنه مثلا في صلاة العشاء فأخطأ في 3 آيات فما فوق، لكنه لما أخطأ فجهر فأسر بأعلى السر، أعلى السر بمعنى أنه أسمع من يليه، فهنا لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. لماذا؟ لأنه انتقل من الجهر إلى أعلى السر، فمن انتقل من السر إلى أدنى الجهر أو انتقل من الجهر إلى أعلى السر لا يترتب عليه شيء، لأنه قريب من بعضهم. لأن الآن عندي 4 مراتب، عندي أدنى السر أعلى السر، أدنى الجهر أعلى الجهر، فمن انتقل من السر إلى أدنى الجهر فليس عليه شيء، من انتقل من الجهر إلى أدنى السر ها عليه شيء، من انتقل من الجهر إلى أعلى السر ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. فلما في هذه الحالة لا نحاسبه على الجهر والسر، نحاسبه على تكرار الفاتحة. ما هو حد التكرار الذي يكون فعلا قليلا لا يحاسب عليه، وما حد التكرار الذي يكون فعلا كثيرا يحاسب عليه ويترتب عليه ماذا في الزيادة؟ سجودا بعديا. فإذا كان ليس في كل المراتب التي قلت سابقا، والأخ خطأني، ليس في كل المراتب أن الانتقال من الجهر إلى السر أو من السر الجهر يترتب عليه، لأن الآن سيصبح عندي ماذا؟ يصبح عندي زيادة في التكرار، ويصبح عندي نقص في الانتقال، لأن من الانتقال إلى الجهر إلى أدنى السر يعتبر نقص، الانتقال من الجهر إلى أعلى السر لا شيء، وعليه سيصبح عندي تمحضت زيادة. لكن لو ينتقون عندي انتقال من الجهر إلى أدنى السر، عاد عندي زيادة ونقصان. والمالكية عندهم لما يجتمع زيادة ونقصان أغلب جانب النقصان، دائما لما يجتمع عندي زيادة ونقصان أغلب جانب النقصان. طيب لما أنتقل من السر، أكرر الفاتحة، وأنتقل من السر إلى أعلى الجهر، الخطأ كان في أعلى الجهر، يصبح عندي زيادة وزيادة. الزيادة الأولى هي انتقالك من السر إلى الجهر، لأن التصويت زيادة. والزيادة الثانية هي في تكرار ماذا؟ القراءة. وصل فلهذا كلامك ليس على ظاهره. فلهذا أنت خلينا الآن، لأن ما زال ما جيناش جانب السجود السهو، خلينا الآن مع ما ضابط، إحنا نحرص قدر المستطاع باش تكون معلومات شيئا فشيء تريد، خلينا الآن ما ضابط القلة والكثرة في الخطأ في تكرار الآيات، ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة الاجتماع بين الأخطاء الواردة، إما أن تتمحض الزيادة أو يتمحض النقصان أو يجتمع عندي زيادة ونقصان، فهذا باب آخر سنرد عليه. طيب الآن وصلنا إلى قوله مسنونها. طيب نزيد نفصل في بقية السنن قبل أن آتي إلى كلام المؤلف، وهو كل تكبيرتين لو أن أحدا من الناس ترك تكبيرة واحدة فيعتبر ترك سنة خفيفة. التكبيرة واحدة سنة خفيفة، تكبيرتين سنة مؤكدة. وعليه لو أن أحدا من الناس صلى وهو ركع دون أن يقول الله أكبر، يعتبر ترك سنة خفيفة. وعليه هل عليه سجود؟ ليس عليه سجود. طيب لو أن أحدا من الناس هو نازل في هذا الركوع نسي التكبير، بخلاف تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تكبيرة الوحدة واجبة، أما تكبيرات الانتقال التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، تكبيرتين سنة مؤكدة. طيب لو ترك تسميعة واحدة سنة خفيفة، لو ترك تسميعتين سنة مؤكدة. طيب ماذا لو أن أحدا من الناس وهو نازل للركوع عوض أن يقول الله أكبر قال سمع الله لمن حمده؟ اختلف المالكية، لأن لما يقول سمع الله لمن حمده يعتبر أنقص وزاد. بعض المالكية يقولون يترتب عليه شيء، وبعض المالكية يقولون لا، يعتبر في مثل هذه الحالة أنه يعتبر زادة فقط، يعتبر زادة وعليه يعتبر سنة خفيفة، يعتبر زادة سنة خفيفة. فلو أنه أثناء النزول قال سمع الله لمن حمده عوض الله أكبر، وأثناء الرفع قال الله أكبر عوض سمع الله الحمد، هنا نقول يعتبر الخطأ في سنة مؤكدة، وأنه جمع بين زيادة ونقص فيترتب عليه نقص. وقد فصل ابن أبي زيد القيرواني ذلك في كتابه النوادر والزيادات، وهذا خطأ طبعا شائع قد يقع كثيرا، هذا الخطأ أن الإنسان أثناء الرفع، بالخص أئمة المساجد قد يقع منهم ذلك، أثناء الرفع عوض أن يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر، أثناء النزول عوض أن يقول الله أكبر يقول سمع الله لمن حمده. فمن أخطأ في موضع واحد فهذا يعتبر سنة خفيفة، إذا أخطأ في موضعين يعتبر سنة مؤكدة، ويترتب عليه ماذا؟ سجود. ماذا؟ سجود قبلي. لماذا؟ لأنه جمع بين زيادة ونقص فيغلب جانب النقص. ثم قال كل تسميعتين، ثم قال كل تشهد. ورواية في المذهب على أن التشهد ترك تشهد واحد أنه ترك سنة خفيفة، لكن الصحيح في المذهب أن كل تشهد بمفرده يعتبر ماذا؟ سنة مؤكدة. نعم، الجلوس لهما كل جلوس يعتبر سنة مؤكدة. نعم، ثم بعد ذلك السنن الخفيفة في الصلاة، اكتب السنن الخفيفة بعد ذلك. أولا، إنصات المأموم لجهر إمامه، إنصات المأموم لجهر إمامه. السجود على صدور القدمين والركبتين والجبهة. جاء في الحديث البخاري أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف ثوبا ولا شعرا. ثالثا، الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد ذلك ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، أما في التشهد الأول فلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رد المقتدي السلام على إمامه وعلى من بيساره. رد المقتدي السلام على إمامه وعلى من بيساره. المالكية عندهم ثلاث سلامات، المالكية عندهم ثلاث، خلافا لرواية ابن وهب من المالكية، وهو من محدثي المالكية، محدثي تلاميذ الإمام مالك، محدث من تلاميذ الإمام مالك، فيرى بتسليمتين فقط. المالكية عندهم التسليمة الأولى واجبة، فيسمونها تسليمة التحليل، يقصد بها أمرين، يقصد بها السلام على الملائكة، طيب نكتفي بهذا، أكمل لكم هذه وننصرف شاء. المالكية عندهم التسليمة الأولى يقصد بها أمران، أن تسلم على الملائكة، ولهذا هي بصيغة الجمع تقول السلام عليكم، يسلم على الملائكة، ويقصدون بها التحليل، يقصدون بها التحليل. أما التسليمة الثانية فيقصدون بها الرد على الإمام، وتشير إليه بقلبك لا برأسك، ولهذا أنتم تشوفوا الناس أي شيء ترون العوام الناس عليه تجد له أصل في الغالب. عوام الناس بخص الشيوخ الكبار في السن لما يسلمون بهذه الطريقة هكذا، ثم يقولون هكذا. ففي كتب المالكية يقولون ويشير بها بقلبه لا برأسه، السلام الثاني هذا هو رد على الإمام، لأن الإمام مش قال السلام عليكم، فأنت السلام الثاني هذا تقصد ترد على الإمام، فلهذا عند المالكية يجوز أن تقول سلام عليكم، ويجوز أن تقول عليكم السلام. والتسليم الثالث هذا تسلم بها على من بيسارك كما سيأتينا في النظم. إذا كان الذي على يسارك شاركك في ركعة فأكثر، أما إذا كان مسبوق وما أدرك الركوع جاء في الأخير، كان مسبوق جاء في الأخير ولم يشاركك في ركعة، فلا تسلم عليه، إنما تسلم على يمينك وتسلم تسليمة الثانية للإمام. فلهذا في المذهب، في مشهور المذهب المالكي، أن هناك ثلاث تسليمات. محقق المالكية كالطرطوشي وابن العربي والقرطبي وابن عبد البر خالفوا هذا، لأن الحديث بالتسليمتين هو الأقوى. نعم، حديث بالتسليمتين هو الأقوى، فلهذا عند المالكية الإمام يسلم تسليمة واحدة فيقول السلام عليكم خلاص، وأما المأموم فيسلم تسليمتين إن لم يكن أحدا على يساره، أو كان أحد على يساره لكنه ما شاركه في ركعة فأكثر. نعم، فإذا كان أحد على يساره وشركه في ركعة فأكثر فإنه سيسلم ثلاث، سيسلم ثلاث. وطبعا التسليمة الأولى كما سبق في فرائض الصلاة واجبة، أما التسليمة الثانية والثالثة فهي من السنن الخفيفة. نلتقي إن شاء الله بعد قليل بإذن الله تعالى. لذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كنا قد ذكرنا قبل قليل أحكام الصلاة، أو ذكرنا في أحكامها السنن الخفيفة والسنن المؤكدة، والظاهر أن لم نتم السنن الخفيفة، توقفنا عند رد المقتدي السلام على إمامه وعلى من بيساره، ثم بعد ذلك السنة الخفيفة التي بعدها الجهر بتسليمة التحليل للإمام والمأموم، الجهر بتسليمة التحليل للإمام والمأموم، تسليمة التحليل تسليمة الأولى يجهر بها، أما لغير الإمام والمأموم وهو المنفرد فلا يجهر بها. لماذا الأولى يجهر بها؟ لأنها تستدعي ردا، لأن الإمام إذا لم يجهر بها لا يستطيع المأمومون أن يعرفوا صلاتهم، ثم الأمر الآخر أنه لا يستطيع المأموم أن يرد عليه السلام، كيف يرد عليه السلام وهو لم يسمع سلاما؟ وكذلك الذي على يسارك إذا هو لم يرفع صوته بالسلام فأنت لا تستطيع أن ترد عليه، لأنها تستدعي ردا، والرد حتى يستدعي الإجابة لابد أن يكون بصوت حتى يسمع لترد، فإذا ما كان بصوت لا تستطيع أن ترد. ثم أخيرا الزيادة على الطمأنينة الواجبة، الزيادة على الطمأنينة الواجبة، فهذا كذلك سنة. طيب، هيئتها السلام هكذا الالتفات بالخد بحيث ترى صفحة الخد الأيمن لمن كان خلفك، يرى صفحة الخد ولا يكون التفاتا كثيرا، لا تكون التفات كثيرا هكذا في المذهب المالكي، هكذا لا يكون التفاتا كثيرا. نعم، نقرأ كلام المؤلف ونشرح كلام المؤلف. يقول: مسنونها 13 فانقلي، فسورة في الركعتين الأولي، مسنونها 13، فهنا هو ما فصل بين السنن المؤكدة والسنن الخفيفة، وقد ذكرنا هذا أنه نقص في الكتاب، فالمفروض يفصل بين السنن المؤكدة والسنن الخفيفة، وإن كان سيأتي الفصل بينها في سجود السهو، في باب سجود السهو، والمؤلف كان حريص على الاختصار، فلو ذكر الآن هذه السنن على سبيل التفريق بين المؤكدة والخفيفة لا يحتاج إلى أن يعيد الكلام عليها في السنن أو في سجود السهو، لأن سجود السهو الإنسان الذي لا يستطيع أن يميز بين الفرائض وبين السنن المؤكدة كيف يسجد سجود السهو؟ لا يستطيع أن يسجد سجود السهو، ولا يقول أن أحد من الناس عادي حتى ولو سجد والموضع ليس موضع سجود عادي، وحتى لو أعاد الصلاة عادي، فالصلاة التي يمكن للإنسان أن يتمها لا يجوز له أن يبطلها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لأن كان بعض الناس يقول لك يا أخي وعلى علينا هالأحكام هذه كلها، ولازم نحفظ الفرائض، ولازم نحفظ السنن المؤكدة، ولازم نعرف أحكام سجود السهو. يا أخي غلط في صلاة نعاودها وخلاص. ذكرنا الإجابة على هذا سابقنا، وقلنا بأن إعادتك للصلاة هو إبطال لها، فأنت ما دمت تستطيع إصلاح الصلاة لا يجوز أن تبطلها. فإذا المؤلف كان يستطيع أن يكتفي في هذا الموضع ببيان السنن المؤكدة من الخفيفة يفصلها، لكن هو لا، زاد عودها في سجود السهو واكتفى بذكر السنن المؤكدة تمييزا بينها وبين الخفيفة، لأن سجود السهو له علاقة بمعرفة الفرائض وله علاقة بمعرفة السنن المؤكدة. أما السنن الخفيفة والفضائل أو المستحبات فلا يسجد للسهو فيها، فمن سجد للسهو المترتب على سنة خفيفة أو مستحب تبطل صلاته، لأنه يعتبر قد زاد شيئا في الصلاة، وهذا في السجود القبلي. أما في السجود البعدي فتعتبر زيادة في الصلاة لكنها لا تبطل الصلاة لأنها خارج الصلاة. أما السجود القبلي فهو زيادة داخل الصلاة. قال مسنونها 13 فانقلي، فسورة في الركعتين الأول، السورة بعد الفاتحة، والجهر والسر ومن قيامي، وكل تكبير سوى الإحرام، أي الجهر والسر ومن أي مع القيام، مع القيام لماذا؟ للسورة. والجهر والسر ومن قيام أي مع القيام. طبعا حروف الجهر تتناوب، قال تعالى لا أنا عندي النسخة الأخرى اللي هي ومن، أنتم عندكم الجهر والسر مع القيام، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح مع القيام. نعم الجهر والسر مع القيام، القيام كذلك يعتبر سنة مؤكدة. القيام لماذا؟ والله للفاتحة، قيام الفاتحة فرض، المقصود القيام للسورة. والجهر والسر مع القيام، وكل تكبير سوى الإحرام، كل تكبير من تكبيرات الانتقال سوى تكبيرة الإحرام فهي تعتبر ماذا؟ تعتبر سنة، أما تكبيرة الإحرام فهي فرض. قال وسمع الله لمن له حمد، على الإمام وحده والمنفرد، سمع الله لمن حمد كذلك من سنن الصلاة، وتسمى التسميع، وهذا يسمى ب نحت. قل التسميع، التكبير هو اختصار، لما نقول التسميع اختصار لي سمع من حمده، لما نقول التكبير اختصار لي الله أكبر، لما نقول الحوقلة هو اختصار ونحت لي لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا التسميع أي قولك سمع الله لمن حمده تكون لمن؟ المأموم يقولها ولا ما يقولها؟ ما يقولها. المأموم يقول ربنا ولك الحمد، فالإمام يقول سمع الله لمن حمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. الإمام يقول سمع الله لمن حمد فقط في المذهب المالكي، ولا يقول ربنا ولك الحمد إذ يقولها المأموم. والمنفرد يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يقولها الاثنين. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمد، واضح؟ فإذا المأموم يقولهما الاثنين، والإمام يقول التسميع فقط، والمأموم يقول التحميد فقط. طيب التحميد وش حكمه؟ ربنا ولك الحمد، قالوا هذا مستحب، سيأتي في المستحبات في الفضائل. أما التسميع سمع الله لمن حمده ما حكمه؟ هذا يعتبر سنة، سنة خفيفة الواحدة، لكن تسميعتان سنة مؤكدة. نعم وسمع الله لمن له حمد، على الإمام وحده والمنفرد، أما المأموم فلا يقولها. يقول وينصت المأموم حال الجهر، هذه السنة السادسة، وينصت المأموم حال الجهر، أي إنصات المأموم حال جهر الإمام، واجهر بتسليم الخروج فدري، اجهر بتسليم الخروج، تسليم الخروج وهي تسليمة التحليل، تسليمة الأولى، رد السلام للإمام، رد السلام هذه السنة الثامنة، رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصل، شرحنا ذلك. وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي. السترة، السترة هو أن تتخذ أمامك شخص. السترة في المذهب المالكي حكمها أنها سنة، أنها سنة. والسنة والسترة لها أوصاف، منها أن يكون طولها كمؤخرة الرحل، أي ثلثي ذراع، ثلثي ذراع. وتكون بعيدة السترة عن موضع السجود كم؟ ذراع. تكون بعيدة عن موضع السجود ذراع، وتكون بعيدة عن رجل المصلي ثلاثة أذرع، فذراع من القدم إلى الركبة، وذراع من الركبة إلى موضع السجود، وذراع من موضع السجود إلى السترة. بعض الناس الآن تجده لا يحلو له أن يصلي صلاة النافلة إلا في وسط المسجد، والله عند الباب، عند الباب، بمعنى الإنسان اللي جاي خارج ما يقدرش يخرج، يحجز الناس حتى على الخروج. وكما جاء في البخاري قال كان الصحابة رضي الله عنهم يصطفون خلف السواري، كان الصحابة يصطفون خلف السواري ليصلوا خلف السواري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم إلا إلى سترة وليدنو منها. فالسترة هي سنة، السترة سنة. نعم. من بين أحكام السترة أنه يحرم المرور بين يدي المصلي، وهذا ما يسمى بحريم المصلي. وحريم المصلي قالوا ما بينه وبين موضع جبهته، ما بينه وبين موضع جبهته، لكنه لا يحرم عند الاضطرار، لا يحرم عند الاضطرار، عند الضرورة ولا يجد الإنسان مخرجا فإنه لا يحرم. طيب، قال وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي. السترة كذلك من شروطها أن تكون بطول، بنحو طول ذراع أو ثلثي ذراع كما أشرت سابقا، ويكون غلظها كغلظ الرمح، قالوا غلظها كغلظ الرمح، بمعنى الشيء الرقيق جدا لا يجزئ في ذلك عند المالكية. ويشترط في السترة أن يكون شيئا طاهرا لا شيئا نجس، وأن يكون شيئا ثابتا بنفسه، أن يكون شيئا ثابتا بنفسه. معنى ثابت بنفسه بمعنى أحيانا تجد شيء، أحد من الناس يضع شيء أمامه، وهذا الشيء يجعل في مقابله أو تحته شيء حتى لا يسقط، فيكون شيء ثابت بنفسه. ولهذا يقول في بعض الكتب الأخرى، يقول شيء قابل للغرز، يستطيع إنسان أن يغرزه أو أن يثبت بنفسه لما يضعه، فلا يحتاج إلى شيء يتكئ عليه طبعا. وهذا الشرط غريب بمقارنة بما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أظن أن له أصل، والله أعلم، لا أظن أن لذلك أصلا، والله أعلم. وكذلك يشترط أن لا يكون غير مشغل للمصلي، وعليه يجوز للإنسان أن يستتر في الصلاة بظهر أحد من الناس ولا يستتر بوجهه، بمعنى الإنسان الذي تتخذه سترة يجوز لك أن تتخذ أحدا من الناس سترة في الصلاة لكن بظهره، لكن لا تتخذه سترة وهو ملتفت إليك، لأنه سينشغل الإنسان به في الصلاة، فيجوز أن يتخذ ظهر أحد من الناس سترة. قال وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي، والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن. الجلسة الأولى كما سبق وأن ذكرنا كذلك هي سنة. والمقصود بالجلوس هنا الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد لا الجلوس بين السجدتين، الجلوس للتشهد. وما قد زاد عن، والأولى أن لا يعبر بالجلسة الأولى، لأن الجلسة الأولى يهم بأنه إذا كان في جلسة ثانية لا يوجد تشهد ولا يكون سنة، بل يتبع، لأنه قد يكون في الصلاة تشهد واحد أصلا، ومثلا في صلاة الصبح. فقوله الجلسة الأولى مهم بأن هذا حال جميع الصلوات، وأن التشهد لا يكون، وأن الجلوس للتشهد لا يكون سنة في صلاة الصبح. فإذا التشهد لا يتبع جلسة أولى أو ثانية، بل التشهد، بل الجلوس يتبع التشهد، يتبع التشهد. فالتشهد ما دام أنه قلنا أنه سنة، فإن الجلوس له يأخذ حكمه. يخرج من ذلك الجلوس للسلام، لأن السلام فرض، وعليه الجلوس للفرض يعتبر كذلك فرضا. والجلسة الأولى وما قد زاد عن، أي الإطمئنان الزائد على قدر الفرض. فالإطمئنان، هناك إطمئنان تبرأ به ذمة الإنسان، وهو الإطمئنان الفرض، والذي تستقر به الأعضاء زمنا حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. ما زاد من بقاء واستقرار، كإنسان مثلا يجلس في التشهد مثلا أكثر من دقيقة أو أكثر من نصف دقيقة وأكثر مما يكفيه للتسبيح ليدعو أو شيء من هذا القبيل، فهذا الزيادة عن قدر الفرض من الإطمئنان هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر سنة. وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن، أي الجلوس الزايد على قدر السلام أو على الإطمئنان. قال وفضلها الرفع لدى الإحرام، كذاك كل تشهد، كذاك كل تشهد. أنتم عندكم وفضلها حمد سوى الإمام، نعم. كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه، هل سنة أو مستحب؟ كل تشهد سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني هو سنة مؤكدة، فليس التشهدان سنة مؤكدة. كذاك كل تشهد، كأنه يريد أن يشير بذلك إلى خلاف واقع في المذهب، لأن هناك قول آخر في المذهب على أن التشهد الواحد هو سنة خفيفة، فمن ترك تشهدا واحدا يعتبر ترك سنة خفيفة، والتشهدان يعتبر سنة مؤكدة. فالمؤلف يريد أن يرد على هذا القول في المذهب المالكي الذي قال به بعض المالكية، فيريد أن يؤكد على أن كل تشهد مستقل يعتبر سنة مؤكدة مستقلة. قال كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه، والخلف شب في لفظه، في لفظ التشهد، هل سنة أو مستحب؟ التشهد سنة، لكن لفظ التشهد هناك عدة تشهدات وردت، وهذا الخلاف فيه من باب خلاف التنوع. هناك عدة تشهدات، هناك تشهد عبد الله بن مسعود، وهناك تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك تشهد عبد الله بن عباس. المالكية يمشون على التشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد وهو على، ها، وهو على المنبر. نعم، علمهم التشهد وهو على المنبر. وجاء أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم، فالتشهد هناك تشهد إجماع وهناك تشهد دون ذلك. فالمالكية الصيغة التي يعتبرونها هي صيغة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطبعا هذه العبادات التي فيها خلاف تنوع يستحب أن تتعبد الله في كل مرة بصيغة معينة، يستحب أن تنوع، مرة تجعل صيغة هذا التشهد، مرة تجعل مثل صيغ الأذانات، مثل صيغ الأذان، كذلك الأذان صيغ، فسواء جعلت هذه الصيغة من الأذان أو جعلت هذه الصيغة أو جعلت تلك الصيغة، فهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان في بيئة قد اعتاد الناس على طريقة أذان معين، فلا يؤذن الإنسان بينهم بصيغة أخرى، لأن ذلك يفتنهم. مثل ما يذكره العلماء في مسألة القراءات، في القراءات. وبعض العلماء كالماوردي يذكر ذلك في كتب السياسة الشرعية، يذكر ذلك في كتب السياسة الشرعية، وإنه إذا أدى إلى فتنة عامة الناس فلا يفعل ذلك. وحتى إذا أراد الإنسان أنه يقرأ بقراءة معينة يخبر الناس قبل أن يصلي، حتى لا يدخل اضطراب في صلاة الناس، أو يقول الناس بأنه قد أخطأ، أو أن الإمام قد سهى، أو يبدأون في الفتح عليه، أو شيء من هذا القبيل، فيخبرهم مسبقا حتى لا يؤدي ذلك إلى فتنة. ومثل أيضا الجمع بين الصلاتين المشتركتين في المطر. في بعض البيئات التي لم يعتد الناس على الجمع، لو أن أحدا من الناس يجمع ستصبح فتنة في المسجد، فيخبر الناس ويقنعهم بهذا الأمر وأن هذا أمر جائز وغير ذلك، حتى الناس لا يفتتنون بعد ذلك لما يجمع بهم في الصلاة. قال: وفضلها الرفع لدى الإحرام. وفضلها الرفع لدى الإحرام. الآن بدأ في فضائل الصلاة، فضائل أو مستحبات أو مندوبات، نفس المصطلح. فضائل، مستحبات، مندوبات، نوافل، نفس المصطلح. قال: وفضلها الرفع لدى الإحرام. الرفع هذا هو مستحب. وقال: وفضلها الرفع لدى الإحرام. ها، هذه الصيغة الأخرى، معليش، هذه صيغة أنا عندي صيغة المخطوط الآخر. أنتم عندكم: وفضلها حمد سوى الإمام والرفع لليدين في الإحرام، هكذا عندكم أنتم. أنا عندي النسخة الأخرى من المخطوط، وهو: وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام. وعندكم: وفضلها حمد سوى الإمام والرفع لليدين في الإحرام. ها، أي الصيغة اللي أعجبتكم أفضل؟ أنتم عندكم: وفضلها حمد سوى الإمام، الإمام لا يحمد، أما المنفرد والمأموم فيحمد الله عز وجل، فيذكر التحميد. نعم. وفضلها حمد سوى الإمام والرفع لليدين في الإحرام. فذكر فضيلتين مندوبين، المندوب الأول هو التحميد، ربنا ولك الحمد، هذه الصيغة ربنا ولك الحمد يذكرها المأموم ويذكرها المنفرد، أما الإمام فلا. والفائدة الثانية هو الرفع في تكبيرة الإحرام، هذا مستحب. فالإنسان الذي يريد أن يصلي ويقول الله أكبر ولا يرفع يديه يعتبر تاركا لمستحب. مثل من؟ الإباضية لما يصلون في أول الصلاة لا يقولون هكذا الله أكبر، إنما يقول الله أكبر دون أن يرفعوا أيديهم، فيعتبرون في المذهب المالكي ماذا؟ ها؟ تارك. لماذا؟ يعتبر تارك لمستحب، لأن رفع اليد مع تكبيرة الإحرام هو مستحب في الصلاة. إذن في البيت فائدتان. طيب نشوف المخطوط اللي عندي كيف عبر عن هذا البيت. فقال: وفضلها الرفع لدى الإحرام. وفضلها أي فضائل الصلاة الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام. نفس الفائدة في النظم الذي عندكم: وفضلها حمد سوى الإمام والرفع لليدين في الإحرام. أيهم الأفضل؟ التأخير وتقديم، أيهم الأفضل من حيث جودة وصناعة؟ نعم نعم. فطبعا لما يقول الرفع راعى الترتيب في الفضائل، وأيضا من حيث الجودة الصناعة الشعرية، تقديم الحمد جاء الأفضل. وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام، وفضلها حمد سوى الإمام والرفع لليدين في الإحرام. لا، الأول أفضل من جهة الصياغة والصناعة الشعرية. قال: تأمين مأموم وفذ مطلقة. تأمين مأموم وفذ مطلقة، التأمين بعد قراءة الفاتح لمن؟ للمأموم، والفذ مطلقة. ها، تأمين مأموم وفذ مطلقة كذا إمام إن بسر نطق. نعم. طيب قبل أن أريد إلى هذا، نأتي إلى مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. هذا وارد أيضا في المذهب المالكي، وهذا روي عن 16 من الصحابة، كلهم رووا الرفع عند الركوع وعند رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. هذا ورد عن 16 صحابي، وهي رواية أهل المدينة عن الإمام مالك، ورواية أشهب عن الإمام مالك، ورجحها ابن العربي من المالكية، وكذلك ابن عبد البر وغيرهم من المالكية المحققين. نعم، أي عند القيام من التشهد كذلك نفس الشيء ذكروا هذا. نعم، هؤلاء من قيام لا من قائم، أني قلت من قيام. نعم، قال تأمين مأموم وفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطق. الإمام كذلك في الصلاة السرية يؤمن، أما في الصلاة الجهرية لا يؤمن. إذن في الصلاة الجهرية يؤمن المأموم، والفذ يؤمن في السرية والجهرية، وفي الإمام يؤمن إلا في الصلاة السرية لأنه لا ينتظر تأمين المأموم. نعم، لكن في السنة ورد كل ذلك، ورد حتى المأموم أنه يؤمن في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام حتى الإمام يؤمن. نعم، قال واقرأ بإسرار الإمام تربحي، واقرأ بإسرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي، أي اقرأ الفاتحة في إسرار الإمام لأنها مستحبة، وكذلك السورة، قراءة السورة بعد الفاتحة في ماذا؟ ها؟ إذا كان الإنسان مأموما، إذا كان الإنسان مأموما في الصلاة السرية، واقرأ بإسرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي. طيب ما حكم قراءة المنفرد في الصلاة السرية؟ المنفرد لما يقرأ في الصلاة السرية ما حكمه؟ ها؟ كيف؟ واجب بالنسبة للفاتحة وسنة بالنسبة لماذا؟ السورة. إذن الإمام قراءة الفاتحة بالنسبة له ما حكمها؟ واجبة، وقراءة السورة سنة، والمنفرد حكم قراءة الفاتحة واجبة، والسورة سنة، المأموم ما حكم قراءة الفاتحة؟ ها؟ مستحب، وحكم قراءة السورة مستحب كذلك، هذا في الصلاة السرية. أما في الصلاة الجهرية فيكره لأنه فيه منازعة للإمام. إذن قراءة الفاتحة وقراءة السورة لها ثلاثة أحكام تكليفية: الوجوب والسنة، وها الاستحباب مطلقا، والكراهة مطلقا. نعم، واقرأ بإسرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود. عند المالكية ليس عندهم تعيين، فيجوز أن تقرأ هذا في الركوع، يجوز أن تقرأ ذاك في السجود، ليس عندهم تعيين. لكن الصحيح الذي ورد في الأحاديث وورد أيضا عن الجمهور أنه في الركوع نقول سبحان ربي ها العظيم، وفي السجود نقول سبحان ربي الأعلى. نعم، قال والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء وسط وقصر ما عدا. هذا البيت يعطينا سنة مهجورة. السنة المهجورة هذه ما هي؟ الصلوات التي حق أن نطيل فيها، والصلوات التي نقصر فيها في القراءة، وما حد الطول والقصر في القراءة؟ في صلاة الصبح وصلاة الظهر نطيل في القراءة، وفي صلاة العشاء نتوسط، وفي صلاة العصر والمغرب نقصر في الصلاة. طيب مواضع الطول وضابط الطول والقصر هي المفصل. القرآن فيه مثاني وفيه مئين وفيه ها طوال وفيه مفصل. المفصل من أين إلى أين؟ المفصل من هو من الحجرات إلى ها من الحجرات إلى الناس، هذا المفصل. لكن المفصل ينقسم إلى ثلاثة: طوال المفصل، ووسط المفصل، وقصار المفصل. طوال المفصل يقرأ بها ماذا؟ ها؟ في الصبح وفي الظهر. طبعا صلاة الصبح الناس تطول فيها في القراءة، لكن السنة المهجورة أين؟ هو في صلاة الظهر. حتى الأئمة المساجد صلاة الظهر لا يطيلونه. السنة في الظهر أنك تطيل في القراءة كما تطيل في ماذا؟ لكن ماذا تقرأ؟ تقرأ في كل ركعة من الركعتين الأولى والثانية تقرأ أحد طوال المفصل. تصوروا معي لو أن إمام الآن يصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى الحجرات، ويقرأ بهم في الركعة الثانية قاف، ماذا سيفعل به؟ ها؟ بمعنى شوف الحجرات، الحجرات حوالي صفحتين ونصف، وسورة قاف صفحتين ونصف، بمعنى خمس صفحات، ها؟ نصف حزب. لو أن أحدا من الناس يفعل ذلك، أحد من الأئمة، نعم، ها؟ أعرف أحدا من الأئمة، لجنة المسجد جاءوني يشكو من هذا الإمام الذي نصب جديد، قالوا لي الشيخ تحدث معه وانصحه، لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ قالوا لي كان الإمام الذي قبله يصلي بنا 10 دقائق الصبح، هو الآن أصبحنا يصلي بنا 12 دقيقة. والله بهذا لا أزيد عليه إلا النفس، بمعنى ستكون هناك فتنة في المسجد بسبب أن دقيقتين فقط زادها الإمام. وهو لعله يخرج من المسجد ويقف مع أحد أصدقائه أو أحد معارفه يتحدث بعد صلاة الصبح يمكن نص ساعة ويتحدث، والله تجده يمسك الصف أمام المخبزة مدة نص ساعة، أو ينتظر الفطائر هذه تجده بالساعة ويستنى، والإمام كن يزيد دقيقتين، تقوم الدنيا ولا تقعد من أجل ذلك. فهذا يحتاج إلى تنبيه الناس وتعليم الناس هذه الأمور. فالآن هذه سنة ليست موجودة في الناس، وخاصة في صلاة الظهر. في صلاة الظهر الآن أكثر الأئمة يصلي بقصار المفصل. وأعرف مرة أحد الأئمة في قسنطينة صلى بسبح وسورة التين، بسبب أنه صلى بسبح خرج أحد عوام الناس شيوخ كبار في السن ويقول أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، بمعنى عنده سبح فتنة، صلاة بسبح فتنة هنا للأسف الشديد. قال المؤلف قال: والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء وسط، وقصر ما عدا. أي الطول في صبح وظهر أبدا، أي في صلاة الصبح والظهر تصلي في كل ركعة بطوال المفصل، أما في العشاء فتصلي بأواسط المفصل، وفي المغرب والعصر تصلي بماذا؟ قصار المفصل. طيب طوال المفصل من أين إلى أين؟ من الحجرات إلى النازعات، وأواسط المفصل من النازعات ها من عبس إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. هذا هو الضابط في الطول والقصر، هذا هو الضابط في الطول والقصر. والطول في صبح وظهر أبدا، وفي العشاء وسط، وقصر ما عدا، والركعة الأولى عن الأخرى أطل. من السنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، الركعة الأولى تكون أطول ركعة. لماذا يا ترى؟ حتى الناس المسبوقين الذين جاءوا متخلفين عن الصلاة يدركوا الركعة الأولى فيدركوا الصلاة كلها، صلاة الجماعة كامل. وقد عقد الإمام البخاري لذلك بابا في صحيحه: والركعة الأولى عن الأخرى أطل، وفي الجلوسين الأخير قد مطل. ها، وفي الجلوسين الأخير قد مطل، أي الجلوس الأخير يكون أطول من الجلوس الأول. الجلوس الأول وهو فيه التشهد فقط، الجلوس الثاني الأخير فيه التشهد وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الدعاء. فإذا إذا كان الركعة الأولى هي الأطول من الثانية فإن الجلوس الثاني هو الأطول من الأول عكس الركعة. قال مكبرا عند الشروع متصل إلا عن اثنين حتى يستقل. بمعنى في كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال تكبر عند الشروع، ويستحب أن تملأ بالتكبير ما بين الركنين. بمعنى لما تريد أن تركع قبل الركوع تبدأ تشرع تقول الله أكبر، بمعنى أن كلمة الله أكبر أو جملة الله أكبر تبدأ بها في أول لفظ مع أول الحركة وتنتهي بها عند نهاية الحركة. هذا ما معنى أن تملأ بها ما بين الركنين، تملأ بها ما بين الركنين. إلا هذه القاعدة لها استثناء، إلا عن اثنين حتى يستقل، إلا للإنسان الذي كان في التشهد ويريد أن يقوم للركعة الثالثة فإنه لا يكبر عند بداية الانتقال، إنما يكبر عندما يقف مستقلا معتدلا. لماذا يا ترى؟ قالوا لأن هذا التكبير ما كان بين ركنين، إنما كان بين سنة وركن، وإذا كان بين سنة وركن فالركن أحق به بأن يكون قريبا منه. طبعا هذا تعليل، وإلا فهو هذا الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقيام للركعة الثالثة ركن، والتشهد حكمه سنة، فالتكبير هذا هو التكبير الوحيد الذي ورد بين سنة وركن، والركن أحق به، فلهذا لا تكبر إلا لما تعتدل قائما، إما إلا لما تعتدل قائما. وبعض أهل العلم يقولون بأنه في كل الأحوال تكبير الرفع، تكبير الرفع تكبر لما تعتدل للمأمومة للإمام. قالوا لأن بعض عامة الناس تجده في أنت نازل رو شوف فيك فيقتدي بك، لكن أنت صاعد قادر أنه يسبقك فيلحقه الإثم في صلاته، فقادر أنه يسابقك في الصلاة ظنا منه أنك قد قمت وأنت لم تقم فهو أسرع منك. فلهذا فرق بعضهم بين تكبير النزول وتكبير الصعود، لأن في تكبير الصعود عوام الناس لا يرونك. قال قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع. القنوت في اللغة يرد القنوت على عدة معاني، عنده عدة معاني القنوت في اللغة. يرد القنوت في اللغة بمعنى الخشوع، قال تعالى وقوموا لله قانتين. ويرد القنوت في اللغة بمعنى القيام، صلاة القنوت أو القيام. ويرد القنوت في اللغة بمعنى الطاعة، وله معاني أخرى، له ست معاني في اللغة القنوت. والقنوت شرعا هو الدعاء، اكتبوا هذا التعريف، شرعا هو الدعاء والتضرع لله بأي لفظ، كلفظ اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعند عند الشافعية عندهم صيغة مستحبة، وعند المالكية عندهم صيغة مستحبة. عند الشافعية لهم صيغة اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، إلى غير ذلك. هذا عند الشافعي. أما عند المالكية اللهم إنا نستغفرك نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخشع ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفر. وله صيغ أخرى. لكن في هذه الصيغة المستحبة عند الملكية اكتبوا معرفة هذه المعاني حتى أن الإنسان لما يقرأه يعرف هذه المعاني. نخنع ونخنع ونخلع ونترك من يكفرك، وفي رواية من يفجرك. نخنع بمعنى نخضع ونذل، ونخلع بمعنى نترك، ونحفد وإليك نسعى ونحفد. نحفد بمعنى نسرع. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الجد بمعنى الحق الثابت، الحق الثابت. طبعا هذه الصيغة التي يستحبها المالكية ذكرت في مدونة الإمام مالك، وطبعا لا يوجد لها سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الصيغة التي يستحبها الشافعية لها سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن وجد لصيغة الملكية سند صحيح يفيدنا به. نعم نعم نعم، هم يقولون منسوخ القرآن، لكن ما هو السند في ذلك؟ لأن لما تريد أن تقول عائشة رضي الله عنها، طبعا النسخ القرآن ينقسم إلى ثلاث أقسام: نسخ الحكم والتلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم دون التلاوة. عائشة رضي الله عنها كما بالبخاري ومسلم لما تقول كان مما يتلى من القرآن، وهذا من القراءات الشاذة، كان مما يتلى من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخت ب5 يحرم. فهذا ورد عندي سند على أنه صحيح حتى ولو كان منسوخ من القرآن، لكن هذه الصيغة التي يذكرها المالكية لا سند لها، لا يوجد سند لها. ومن وجد فليفدنا بذلك. نعم، من وجد فليفدنا بذلك. نعم. طيب، قال: قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع. قال: ويكره. بعد ذلك دخل في المكروهات. طبعا الأمر الآخر، القنوت له 3 مندوبات، له 3 مندوبات. المندوب الأول اللفظ المعروف: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع ونخلع ونتر من يكفرك، كما ذكرنا سابقا. لفظه المعروف أن يكون القنوت سرا، وأن يكون القنوت قبل الركوع. هذا هو المشهور في المذهب المالكي، سواء في رمضان أو في صلاة الصبح، فالقنوت في المذهب المالكي قبل الركوع هذا المشهور. والقول الثاني المقابل المشهور هو أن تقنت بعد الركوع، ومن فاته الركوع أو القنوت قبل الركوع يقنت بعد الركوع في المذهب المالكي. إذن أعيد، القنوت في المذهب المالكي له 3 مستحبات. المستحب الأول وهو لفظه: اللهم نستعينك ونستغفرك. المستحب الثاني وهو أن يكون سرا. المستحب الثالث أن يكون قبل الركوع، هذا المشهور في المذهب. القول الثاني المقابل المشهور أنه يكون بعد الركوع. وطبعا هذا المستحب حتى الأقوى، حتى من حيث السنة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه القنوت قبل الركوع، وثبت عليه القنوت بعد الركوع، لكنه قنت قبل أكثر مما قنت بعد، كما ذكر ابن حجر وغيره من أهل العلم. ففي المذهب المالكي من فاته القنوت قبل الركوع يقنت بعد الركوع. أنس رضي الله عنه قال: لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى قبض. وبوب الإمام الترمذي بابا في ذلك، وصحح الحديث ابن حجر في التلخيص الحبير، وصحح الحديث الإمام النووي، وصحح الحديث الحافظ الزيلعي في نصب الراية في تخريج حديث الهداية، وغيره كالدارقطني. وهناك من جمع ذلك في جزء خاص كأبو قتادة وكذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، جزء القنوت في الفجر، جزء خاص في القنوت في الفجر. ثم قال بعد ذلك: ويكره الدعاء بالإحرام. يكره عند المالكية الدعاء بالإحرام، أي الدعاء قبل تكبيرة الإحرام. طيب، ما حكم الترديد خلف قبل الدعاء، قبل تكبيرة الإحرام؟ ما حكم الترديد خلف المقيم لما يقال قد قامت الصلاة يقولون قامها الله وأدامها؟ الترجيع، نحن من قبل الحصة الماضية ذكرنا مسألة الترديد خلف المؤذن، أي أن والترجيع خلفه، إذا قال المؤذن شيء أنت يسمى محاكاة الأذان أو الترديد خلف المؤذن. طيب ما حكم الترديد خلف المقيم؟ يقول المقيم الله أكبر تقول الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول قد قامت الصلاة تقول قام الله وأدامها. لأن معروف أن الآن ما يستطيع واحد مثلا يعطي أحكام صلاة المغرب لصلاة العشاء بحكم تسمى بالعشاءين، لأن هذا من المجاز أن يسمى بذلك. ونقول نقول الأبوان والمقصود أب وأم، ونقول نقول الشمسان ونقصد القمر والشمس، ونقول العشاءان ونقصد المغرب والعشاء. هذا وارد في اللغة، ذكره ابن مالك في باب المثنى، لكن هذا يكون مجاز، تعبير هذا مجاز. وهذا أيضا سيخضعنا إلى قاعدة أخرى، وهو هل يجوز القياس في العبادات أم لا عليه. طبعا في المذاهب الأربعة لا يوجد إلا عند الشافعية الترديد خلف المقيم، أما في المذهب المالكي لا يوجد. في المذهب المالكي إذا بدأ الإمام يقيم الصلاة تسكت، أما في المذهب الشافعي فعندهم الترديد. وطبعا في المذهب الشافعي يذكرون سندا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ويكره الدعاء، ولهذا أنتم إذا أردتم تبحثوا في المسألة هذه في جوجل أو في المكتبة الشاملة، تسمى مسألة حكاية الإقامة، حكاية الإقامة أو الترديد خلف المقيم، لكن أكثر ما تسمى هذه المسألة مسألة حكاية الإقامة، أي تعاود خلف المقيم. في المذهب المالكي لا تعيد خلف المقيم. ويكره الدعاء بالإحرام، يكره الدعاء بالإحرام أي عند تكبيرة الإحرام، لما الإنسان يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام يدعو. ويكره الدعاء بالإحرام أو بعد الإحرام، والمقصود بما بعد الإحرام دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد. طبعا دعاء الاستفتاح ثبتت أربع صيغين. طبعا المالكية كالجمهور يقولون في النافلة تقول دعاء الاستفتاح عادي، أما في الفريضة في المذهب المالكي يقولون لا يقال دعاء الاستفتاح في الفريضة، خلافا لبقية المذاهب. لكن هناك من المالكية من قال بذلك، وروي عن مالك استحباب دعاء الاستفتاح كما يقول القرطبي. ويقول الإمام القرطبي وإن صح فعله عند أهل الحديث، عند أهل الحديث عندهم دعاء الاستفتاح صحيح سواء في الفرض أو سواء في النفل، لكنه يقول القرطبي لم يكن سنة راتبة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله باستمرار. حكمه كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، ذكر البسملة، البسملة جاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبسمل كحديث أنس، وجاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن سعود وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عن بعض الصحابة أنهم شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قالها ومرة لم يقلها. فرجح ابن القيم رحمه الله تعالى على أن البسملة حتى وإن قيلت في الصلاة أنها لم تكن سنة راتبة، وإلا للزم من ذلك رد أحاديث صحيحة وردت عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبسمل، وإن كان البعض جعل لها مخرج آخر وهو أنها كان يقولها سرا بسبب السكتة التي كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل هذا فلا بأس، ومن فعل ذاك فلا بأس، فكله جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وثبت عنه هذا. والأفضل أن العبادات التي مخرجها عبادات خلاف فيها خلاف تنوع، أن الإنسان حتى يكون آتيا بالسنة مرة يفعل هكذا ومرة يفعل هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة القاعدة المستمرة عنده أنه كان يفعل الفعل ويتركه أحيانا مخافة أن يتخذه الناس فرضا، خافة أن الناس يظنوا أن ذلك الشيء فرض نعم، ولهذا بعض الناس الآن حاصل ذلك في واقعنا. لماذا العرف بعض أحيان يستحب أنك تخالف العرف؟ فبعض الأعراف قيدت الناس حتى ألزمتهم بمحاذير هذه الأعراف. يصبح مثلا بعض الناس يموت له قريب، يروح من التركة والميراث، يروح يهز 40 مليون يروح يدير بها عرضة، وعرضة من يعرض؟ يعرض الناس كلها عشق، غني وفقير يعرضهم كامل. ولعل من أقرباء الميت والورثة أناس شديدي الحاجة إلى هذا المال. والله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة على ملي. دون موافقة هؤلاء الورثة وراه المال تاعنا قال درنا به عشاء الميت. العشاء الميت هذا صدقة والله، وشو والله وين نصنفه؟ قال والله درناه صدقة، صدقة لمن اللي يعرض الناس كامل على الجهة، يعرض مدير المصنع ويعرض التاجر الكبير ويعرض رجل الأعمال المستورد ويسميها صدقة. فبعض الأحيان العرف يقيد الناس بتقييد باطلة وقد تجرهم إلى محرمات، تجرهم محرمات. وطبعا لا نقول بأن العشاء الميت على بشتى صنوفه أنه لا يجوز، طبعا هناك تفصيل في ذلك يذكره أهل العلم، وهناك من ألف كتبا في ذلك مثل الطاهر بن عاشور مفتي زيتونة كتاب بدع المآتم، علي أكبر جاد الحق مفتي الأزهر في السبعينات كتاب ألفه في ذلك كذلك بدع المآتم، تحدث على هذه القضية تفصيلا وفرق بين الفقراء وغير الفقراء، ويفرق بين أن يؤتى بهم عند أهل الميت كما يقول جابر كنا نرى الاجتماع عند أهل الميت للطعام من النياحة، ففيه تفصيل في ذلك. فإذا الشيء الذي يعتاده عامة الناس قد يكون بمرور الزمن يصبح من الدين إذا اعتادوا عليه. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمر أحيانا مخافة أن يتخذه الناس فرضا، مخافة أن يتخذه الناس فرضا. ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي، يكره الدعاء في الركوع لأن الركوع مطلوب فيه التسبيح، أما السجود هو الذي يدعى فيه. فلهذا لا يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود ولا يدعى في الركوع، لا يدعى في الركوع، إنما الدعاء يكون ماذا؟ وعليه هنا سيأتي علينا أيضا في مسألة دعاء الاستخارة. ما هو موضع دعاء الاستخارة؟ بعد السلام من الصلاة نافلة. أين في أي موضع؟ في السجود تدعو دعاء الاستخارة، في قبل السلام، في أي موضع؟ بعد الصلاة برفع الأيد، ها بعد السلام؟ لا، ها قبل السلام وبعد الدعاء. نعم هذا هو الوارد. هناك رسالة رائعة جدا، رسالة علمية في 120 صفحة عنوانها أحاديث الاستخارة رواية ودراية، جمع أقوال أهل العلم في المسألة وجمع الروايات المتعلقة بالأحاديث الاستخارة. الأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام من الصلاة، قبل السلام وليس في السجود. نعم في آخر التشهد، نعم بعد التشهد، نعم بعد التشهد، نعم. طيب ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أو بالركوع السامي أو وسط الحمد أو وسط الحمد ووسط السورة أو قبلها أو دعوة محصورة. أو وسط الحمد، وسط الفاتحة أو وسط القراءة، وهذا يسمى بإجابة القراءة. مثلا الواحد لما يقرأ مثلا سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. مثلا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يقول أعوذ بالله من الشيطان، يقول مثلا أسأل الله السلامة والعافية، أو يقول نسأل الله السلامة. هذا يسمى إجابة القراءة، بمعنى الدعاء في مواضع القراءة. هل هذا جائز؟ يقول في صلاة الفريضة حكمها ماذا؟ حكمها الكراهة، وقال بعض المالكية بالحرمة لأن إدخال شيء ليس في الصلاة. لكن الذين قالوا بالكراهة من المالكية قالوا هو مراعاة لخلاف من قال بالجواز. في المذهب الحنبلي وعند بعض الشافعية يجوز حتى في صلاة الفريضة أن تقول ذلك، أنك تجيب القراءة، تتفاعل مع هذه القراءة وتدعو أثناءها. في المذهب المالكي لا، ذلك مكروه في الفريض، أما في النفل فيجوزنا بخلاف النافلة. أو وسط الحمد ووسط السورة، كذلك وسط السورة، وسط الحمد أي وسط الفاتحة، وسط السورة معروف هذا، أو قبلها أي بين الفاتحة والسورة في السكتة، تدعو في السكتة التي بين الفاتحة والسورة. أو دعوة محصورة، يكره كذلك في الصلاة أن الإنسان يدعي بدعوة واحدة، عندك كان دعوة واحدة يدعي بها، الدعوة هذه يدعي بها في السجود ويدعي بها بعد التشهد قبل السلام وفي كل وقت، لماذا مكروها؟ ها؟ لأنه ظن أن فضل الله ينحصر في هذا، والله سبحانه وتعالى فضله واسع، فيندب للإنسان أنه ينوع في الأدعية ويدعو بالأدعية الجامعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الأدعية الجامعة اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، ومن الأدعية الجامعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهو جامع لكل خير في الدنيا والآخرة. طيب، أو الدعاء بالجلوس الأول، الدعاء بعد التشهد الأول المقصود، أو بعد تسليم الإمام المكمل، بعد تسليم الإمام المكمل أي بعد أن يسلم الإمام وقبل أن تسلم أنت تدعو، لأنه يستحب أنك بعد ما يسلم إمامك مباشرة تسلم بعده، يستحب عدم التراخي بعد أفعال الإمام. تجد بعض الناس الآن عارف باللي راو الإمام التاعو يطول، فهو مثلا راو بين السجدتين الآن جالس بين السجدتين مثلا يستغفر ويذكر الأذكار الموجودة بين السجدتين، الإمام التاعو سجد إمامه، فهو يبقى يستغفر بين السجدتين لأنه يعرف أن إمامه يطول، فتقريبا لا يسجد إلا بعد قبل أن يرفع إمامه بقليل، وإذا كان رفع إمامه فهو يتأخر عليه، فالتراخي على الإمام هذا مكروه، فيستحب المسارعة بعد أفعال الإمام. طيب، الآن ذكر مواضع يكره فيها الدعاء ولم يذكر موضعا، وهو ما حكم الدعاء بعد الصلاة؟ الدعاء بعد الصلاة جائز مستحب؟ نعم نعم، بعد كل صلاة يوجد دعاء؟ لا، بعد الصلاة يوجد استغفار والذكر، بعد الصلاة محله الذكر، ولهذا في وردت 4 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعن أن تقول عقب كل صلاة كذا، لا تدعن عقب صلاة. ما معنى عقب؟ العقب في اللغة إما آخر الشيء أو ما بعد الشيء. فقال العلماء إن كان دعاء الوارد في الحديث فينصرف إلى آخر الصلاة، وإن كان ذكرا فينصرف إلى ما بعد الصلاة. طبعا المداومة عن الدعاء بعد الصلاة العلماء يذكرون هذا، الإمام الشاطبي في الاعتصام بالسنة بالكتاب والسنة يذكر هذا من بين البدع الإضافية، واختلف العلماء هل هذا يعد من البدع أو لا يعد من البدع. ابن حجر والإمام النووي يقولون يجوز ما لم يعتقد أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عليه أبدا الدعاء بعد الصلاة، الذي وجد ذلك يعطينا، ما ثبت عليه، إنما ثبت عليه بعد الصلاة ماذا كان يفعل؟ يذكر الله عز وجل. لكن أصل الدعاء، الدعاء له أصل، له أصل، فمن العلماء من ألحقه بهذا الأصل وأنه مشروع في أي وقت إلا وقت ورد عدم جواز الدعاء فيه. مثل واحد الآن يقول الآن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم صبيحة السبت يدير درس؟ إحنا الآن ندير درس، هل يقول لنا أحد أن هذا بدعة؟ ها؟ فهذا من قبيل البدعة الإضافية الجائزة، هذه مسألة البدعة الإضافية، بمعنى شيء لا أصل له لا أصل له، له أصل في الشرع، لكن الكيفية والصيغة والطريقة التي ورد بها زمانا أو مكانا أو ترتيبا واظب عليها الإنسان على غير هيئة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع إنسان يقول أن هذا بدعة؟ لا يستطيع إنسان أن يقول هذا بدعة. فابن حجر والإمام النووي قالوا هذا من قبيل هذا، لكن الإشكال الذي أورده بعض العلماء قال أنها ترتبت بعد ماذا؟ فريضة ومداوم عليها. قالوا وما المانع لو أن أحدا من الناس داوم عن درس بعد صلاة الصبح كل يوم، ما المانع من ذلك؟ فقالوا ما لم يعتقد أنها سنة يجوز له أن يواظب عن الدعاء بعد الأذكار ما لم يعتقد أن ذلك سنة، لا أن يواظب عن الدعاء بعد الصلاة مباشرة ويترك الأذكار. فهذا محل خلاف بين العلماء، وذلك خاضع لمسألة تعريفهم للبدعة. ما معنى البدعة؟ تعريفهم للبدعة. نعم. طيب، أنا أنصحكم في تعريف البدعة، يوجد حصة في قناة المجدي للشيخ محمد الحسن الددو، حصة كاملة في حوالي ساعة، ففيها تفصيل رائع جدا وألم بمذاهب العلماء في المسألة، وذكر تفصيل رائع في مسألة البدعة، محمد الحسن الددو علماء موريتانيا، تسمعون به؟ نعم. طيب، قال بعد ذلك أو الدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل أو غمض عين. لا يجوز للإنسان أن يغمض عينه في الصلاة، ووردت أحاديث في ذلك، إلا إذا كان يخاف أن تقع عينه على مشهد لا يجوز، فيجوز له أن يغمض عينه في الصلاة، أما في غير هذا فإنه لا يغمض عينيه في الصلاة. نعم. أو غمض عين والدعاء بالأعجم، لا يدعو بالأعجم إنما يدعو باللغة العربية. أو حمله شيئا بكم أو فم. الدعاء وأدب الدعاء، هناك أحسن كتاب في ذلك أنا أنصحكم به، هو أحكام الدعاء للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، أحكام الدعاء. أحكام الدعاء في الكتاب والسنة، هذا الكتاب جمع الإمام الطبري له كتاب في الدعاء فيه في 4 مجلدات في الدعاء، فهذا كتاب رائع جدا، اختصر كلام العلماء حول الدعاء وذكر مثلا الدعاء هل يكون رفع إلى المنكبين، بعض الناس هكذا يدعو هكذا، أم هل يرفع هكذا، هل يقرن بين اليدين، هل تكون اليد إلى السماء أم تكون إلى الوجه. فاليد مثلا من الأخطاء الواردة في الدعاء، هذا في خارج الصلاة طبعا، أن الناس لما يدعو يدعون بهذه الطريقة هكذا، لا، هو الوارد في السنة هكذا يجمع كفيه. وطبعا الدعاء يفرق بين دعاء المضطر وغير المضطر، لما يكون في دعاء الضرورة في الضرورات، ولما يكون إنسان في كرب شديد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا، ورفع يديه حتى سقط رداءه من على منكبيه، وفي رواية حتى بان بياض إبطيه، وهذا في موقع، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وفعله في حجة الوداع. الدعاء عند الكرب وعند الشدة، عندما حس النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيفارق أمته دعا أيضا وتضرع إلى الله عز وجل، دعاء التضرع ودعاء الشدة ودعاء الكرب يكون بهذه الطريقة. والدعاء في الحالات العادية هكذا، رفع اليدين إلى حذو المنكبين هكذا، ويكون بجمع اليدين لا كما يفعل بعض الناس هكذا، ولا بعض الناس يحط يده على في حجره ويدعو كدعاء للمستكثر أو المتنزه. والدعاء بالجلوس الأول أو بعد تسليم الإمام المكمل أو غمض عين والدعاء بالأعجم أو حمله شيئا بكم أو فم. قرقعة، قرقعة وهو الإنسان لما يفعل هكذا حتى يسمع صوت لي، فهذا مكروه، وقيل إنه مكروه داخل الصلاة وخارج الصلاة. نعم. قرقعة تشبيك، تشبيك هكذا، لكن عند المالكية لا يكرهان خارج الصلاة، تشبيك بين اليدين هكذا، القرقعة أو التشبيك لا يكرهان في المذهب المالكي ولو داخل مسجد. نعم. أو تخسر. هناك فرق بين الخسر والخاسرتين، هناك فرق بين الخسر والخاسرتين. لو تنظرون في كتب اللغة هناك فرق بينها. جاء في بعض الأحاديث نهي أن يضع الإنسان يده على خسره، وجاء أن يضع يديه على خاصرتيه. الخاصرتين هما العظمان اللذان تحت الضلوع، أن يضع يده فوق العظمين الناتئين على الجنبين، هكذا يدير يده هكذا. عرفتم الخاصرة؟ الخاصرتين هكذا، لأن هيئة المتكبر هكذا، واضح ولا لا؟ طيب، أما وضع اليد في الخصر، فالخصر هو موضع عقد الإزار تحت السرة، موضع عقد الإزار تحت السرة يسمى خصر. أما الخاصرتان فهمان ما تحت الأضلاع، بمعنى قالوا ما رق من الجنبين، ما رق من الجنبين. نعم. قال تخصر إقعاؤه وأن بدنيا يفكر. إقعاؤه، الإقعاء، الإقعاء جاء النهي عن الإقعاء في السنة. والإقعاء أيها الإخوة الأكارم في اللغة له خمسة معاني. في المذهب المالكي يوجد نوع من الإقعاء حرام، ويوجد أربعة من أنواع الإقعاء مكروهة. النوع الأول من أنواع الإقعاء وهو أن تضع يديك خلفك وتجلس على الإليتين وتنصب رجليك هكذا، تجلس على الأرض وتضع إليتيك خلفك، يديك خلف الإليتين وتجلس على الإليتين وتنصب رجليك هكذا، هذا الإقعاء المحرم. طيب، إذا كان بيد واحدة، إذا كان الإنسان لا ينكشف، عند المالكية الحكم عام، ولو كان الإنسان لا ينكشف فلا يجلس بهذه الطريقة، لأن هيئة المستكبرين، لا يجلس بهذه الطريقة، وذكروا تعليل أخرى لذلك. طيب، الإقعاء المكروه هو أن يجلس الإنسان على إليتيه ويفحج بين رجليه ويجعل رجليه إما على رؤوس الأصابع، وهذا نوع، أو على ظهور القدمين، وهذا نوع. طيب، النوع الثالث والرابع من الإقعاء، وهو أن يجلس الإنسان على عقبيه، يجلس على رجليه على عقبيه، وهذا في الصحيح وارد في السنة، هذا لا يعتبر مكروه، لكن عند المالكية هذا عندهم مكروه، لأن ما وصلهم هذا الحديث. فالحديث الوارد في ذلك حديث حسن، وبعضهم صححه من أهل العلم، وهو أن تضع رجليك هكذا ويكون العقب هكذا، وتضع إليتيك على رجليك وتضم رجليك إلى بعضهما في الصلاة. تصورتم معي ولا لا؟ ها؟ الإقعاء هو أن تجعل رجليك وأنت جالس، مثل ما تجلس للتشهد مثلا، وانت جالس تجعل رجليك واقفتين هكذا على رؤوس الأصابع، وثم أنت تجلس فوق الكعبين العقبين، تجلس فوق العقبين عفوا، تجلس فوق العقبين، ولكن في جلوسك هذا قد تجلس على صدور القدمين أو تجلس على ظهر القدمين، المهم أنك تجلس فوق العقبين، فهذا مكروه. النوع الثاني أن تجلس على الإليتين وتفحج بين رجليك، إما هكذا على ظهور القدمين أو هكذا على صدور الأصابع، فهذه أربعة أنواع من الإقعاء المكروهة. أما النوع المحرم فهو أن تجلس على الإليتين وتجعل يديك خلفك وتنصب رجليك هكذا من الأمام، هذا المحرم. نعم، أثناء الصلاة، أثناء الصلاة، نعم أثناء الصلاة. وهم قالوا حتى خارج الصلاة النوع الأول وهو الإقعاء المحرم قالوا مكروه حتى خارج الصلاة، النوع الأول. نعم. إقعاؤه وأن بدنيا يفكر. التفكير في الدنيا أثناء الصلاة له حالان، إما أنك تفكر في الدنيا حتى تستغرق فيها فتصبح لا تعرف أول صلاتك من آخرها، فهذا مبطل. ما عارف روحك صليت اثنين ولا واحد ولا ثلاثة ولا أربعة. أما إذا تردد الأمر وفكرت في الدنيا حتى شكيت بين أمرين، تردد الأمر بين شيئين، هل صليت واحدة ولا اثنين، هل صليت اثنين أو ثلاثة، صليت ثلاثة أو أربعة، فهذا لا يبطل الصلاة. إنما تفكير الدنيا الذي يبطل في الصلاة هو أن الإنسان لا يصبح يعرف أول صلاته من آخرها، ما عارف حتى شيء. هل تقول له صليت واحد؟ يقول لك والله ماني عارف، لا صليت لا واحدة لا اثنين لا ثلاثة لا أربعة، لا أعرف شيء. فهذا يبطل الصلاة، التفكير هذا الذي يؤدي إلى أن الإنسان لا يعرف أول صلاته من آخرها مبطل. أما التفكير الذي يجعل الإنسان يسرح ويفكر ولكنه يحفظ حدود الصلاة وركعات الصلاة فهذا لا يضر، وحتى لو أنه أدى به إلى شك يتردد بين أمرين فهذا لا يضر. أما إذا أدى به إلى الشك المطلق بحيث لا يدري أصلا كم صلى، هل هو في أول صلاة أو آخرها، فهذا هو الذي يبطله. بعد ذلك دخل في مبطلات الصلاة، وأبطل صلاة من قد قهقها. القهقها هو الضحك بصوت بحيث يسمع في آخر الكلام قهقه في آخره، نعم. وأبطل صلاة من قد قهقها. قال وإن كان قال العلماء وإن كان مأموما، وإن كان مأموما فيتمادى ويصبح من مساجين الإمام. المالكية يعدون أربعة أو خمسة وبعضهم يذكر ستة من مساجين الإمام، بمعنى صلاته تبطل ومع ذلك يبقى محبوس مع الإمام مع أن صلاة باطلة. يقولون يتمادى في صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه تردد بين أمرين، بين أن يخرج من الصلاة فيفارق المتابعة الإمام ومتابعة الإمام من فرائض الصلاة، وبين أن يخرج من الصلاة لأنه يصلي في صلاة باطلة ويؤدي صلاة باطلة، فأيهما أعظم؟ فعندهم المأموم في خمس حالات، وبعضهم ذكر ست وبعضهم ذكر أربعة، يسمى مساجين الإمام، بمعنى صلاته باطلة ويبقى مع الإمام ولا يفارق إمامه مع ذلك. منهم من ضحك حتى قهقه في صلاته فصلاته باطلة، نعم. ولو سهوا، ولو كان ذلك سهوا. لماذا القهقه في الصلاة ولو سهوا تبطل الصلاة؟ أما الكلام سهوا إذا لم يكن كثيرا فلا يبطل الصلاة. قالوا لماذا؟ لشدة المنافاة بين الصلاة والقهقه، لشدة المنافاة بين الصلاة وبين القهقة، فإنها تبطل الصلاة مطلقا ولو سهوا. أو محدث، من أحدث في صلاته، انتقض وضوءه بأحد نواقض الوضوء الثمانية عشر، وإن بسبق أو سهى، وإن بسبق أو سهى، وإن كان هذا الإنسان الذي أحدث كان حدثه قبل الصلاة. أو فسر بعضهم من الشراح كلام المؤلف، قالوا وإن حصل ذلك منه سبقة دون إرادة ودون قصد، ولو حصل ذلك منه سهوا فإنه تعتبر الصلاة قد بطلت. والأكل والشرب، ولو قل الأكل والشرب. ونفخ عدة، النفخ قالوا إذا كان الإنسان ينفخ بفمه، أما الإنسان الذي ينفخ بأنفه فلا يبطل النفخ بالأنف الصلاة إلا إذا كثر. إنسان ينفخ بفمه، مثلا إنسان يقول أوف، الذي ينفخ بأنفه يقول مثلا، فالنفخ بالأنف لا يبطل الصلاة إلا إذا كثر. أما النفخ بالفم فإنه مبطل للصلاة. فسروا ذلك بعدة تفسيرات وتعليلات، منهم قالوا أن النفخ بالفم مثل الكلام، لأنه يتضمن حروفا، لأنك لما تقول أف فهذه حرفان، وأقل الكلام عندهم الذي يبطل الصلاة هو حرفين، وبعضهم قالوا ثلاث، ففسروه بعدة تفسيرات. الإطالة في هذه التفسيرات لا تجعلنا نتقدم. والأكل والشرب ونفخ عدة، قيءا سلاما أو كلاما عمدا. كذلك القيء، القيء مبطل للصلاة، وبعضهم فصل في مسألة القيء فقالوا إن كان قيئا نجسا، أما إن كان طاهرا فلا. قيئا سلاما، سلاما أي أن الإنسان يسلم ويخرج من صلاته متعمدا قصدا إبطال الصلاة فتبطل. أما لو سلم سهوا فيسجد بعديا إذا سلم سهوا، لأنه زاد في الصلاة سلاما في الصلاة. قيئا سلاما أو كلاما عمدا، أما الكلام سهوا فقالوا يبطل بالكثرة وكان لغير إصلاحها. نعم. ولو كان لغير إصلاحها يبطل الكلام الكثير في الصلاة ولو كان لإصلاحها عفوا، أما الكلام القليل في الصلاة فيبطل فلا يبطل يبطل إذا كان سهوا. قيئا سلاما أو كلاما عمدا، أو سجد القبلي من لم يركع، أو سجد القبلي من لم يركع. الآن يتحدث لنا على أحكام المسبوق الذي تبطل صلاته. لو كان إنسان جاء مسبوق مثلا، الآن تذهب تصلي صلاة الظهر مع الإمام، تدخل للمسجد تجد الإمام في الركعة الأخيرة الركعة الرابعة من صلاة الظهر، وتجده قد قام من الركوع الرابع، بمعنى أنت لم تدرك شيئا من الصلاة، لم تدرك شيئا من الصلاة، فسجد الإمام سجودا قبليا، سجد الإمام سجودا قبليا، فإن تبعته في هذه الصلاة في السجود القبلي تبطل. لماذا؟ لأنك لم تدرك معه ركعة، ومدام أنك ما أدركت معه ركعة، بمعنى أنه لا ينبغي أن تتقيد مع الإمام في الزيادات التي يزيدها، فلا تحسب لك الجماعة، ولا مدام لا تحسب لك صلاة الجماعة فإنك لا ماذا لا تسجد معه السجود القبلي. إذن يشترط في السجود القبلي للمسبوق حتى تسجد مع الإمام السجود القبلي ينبغي أن تدرك ركعة على الأقل. أما إذا فاتتك الركعة، وكيف تدرك الركعة؟ كيف تدرك الركعة؟ بإدراك الركوع. كيف يدرك الركوع؟ ها؟ قبل رفعه أو قبل قبله الله أكبر. ها؟ عند المالكية قالوا أن يقول الإمام الله أكبر من ركوعه قبل أن تضع يديك على ركبتيك أو ما حذوها، لا يشترط وضع اليدين على ركبتين، قلنا أنه مستحب، بمعنى قدر أن تنحني بحيث تصل يديك إلى ركبتيك. أما إذا كان الإمام قال الله أكبر والحال أنك لم تركع ركوعا تاما بحيث تصل يديك إلى ركبتيك، فإن الركعة ليست لك، ما أدركت الركعة في مثل هذا. فلو أن أحدا من الناس أدرك الركعة فإمامه سجد سجود سهو قبلي، فإنه يسجد معه. أما إذا لم يدرك ركعة من الصلاة فلا يسجد معه، يسجد مع الإمام سجود قبلي، وإن كان ما أدرك الخطأ في ركعته تلك، بمعنى الإمام غلط قبل وترك سنة من سنن الصلاة المؤكدة قبل أن ما دام أنك شاركت الإمام في ركعة كاملة فما فوق، فإنك تسجد بسجوده القبلي. طيب والسجود البعدي؟ قالوا إذا كنت مسبوقا فالسجود البعدي لا تتابع فيه الإمام، سواء ولو أنك فتتك ركعة واحدة لا تتابع الإمام السجود البعدي. لماذا؟ قالوا لأن السجود البعدي للإمام يعتبر قبليا لك أنت، فكأنك زدت شيئا داخل صلاتك. بالنسبة للإمام السجود البعدي أو خارج صلاته، بالنسبة لك أنت داخل صلاتك. طيب هل تسجد السجود البعدي بعد أن تتم الصلاة التي أو الركعات التي سبقت بها؟ قالوا بعد أن تتم الركعات التي سبقت بها تسجد السجود بعدي. طيب السؤال الآخر، متى تفارق إمامك إذا كان يسجد سجودا بعديا؟ هل تستناه وتنتظره حتى يسجد السجود البعدي ويسلم حتى تقوم أنت لتأتي بما فاتك، أم أنك بمجرد أن يسجد إمامك السجود البعدي خلاص أنت تقوم؟ ذكر حطاب وذكر مثله الدسوقي وذكر مثله أيضا الساوي وغيرهم من المالكية أنك لا تفارق الإمام إلا بعد السلام، بعد أن يسلم إمامك تفارقه، لكن هل تتابعه في السجود البعدي؟ قالوا تبقى جالس، تبقى جالس في الوقت الذي يسجد فيه الإمام السجود البعدي، بعد ما يسلم إمامك أنت تقوم لتأتي بما فاتك. هكذا هي كيفية ماذا؟ قضاء ما فات من السجود البعدي ومن الصلاة. قال أو ترك القبلية أو سجد القبلية من لم يركع أو قدم البعدية مطلقا فعي. نفس الكلام اللي قلته، واضح؟ نفس هذا الكلام اللي قلته. أي البعدي، طيب كيف ليس مفهوم؟ طيب أمثل لك مثال، أنت إمام، أنا مأموم، أتيت فأدركت معك صلاة العصر، فاتتني ركعة معك وبقي لي ثلاث، فاتتني ركعة معك وأدركت معك ثلاث ركعات، مثال من الأمثلة. بعد أن سلمت أنت سجدت سجودا بعدي، لماذا؟ لأنك زدت سنة من السنن أو شيء من ما يكون فيه السجود البعدي. طيب أنا الآن مسبوق، بعد أن تسلم أنت أنا ماذا أفعل؟ سأقوم لآتي بالركعة التي فاتتني معك. طيب متى أفارقك؟ أنت بعد ما سلمت، لم تسلم وتجلس فقط، بل سلمت وزدت ركعتين وهي السجود البعدي، وبعد السجود البعدي زدت سلمت سلام آخر، متى أفارقك؟ هل أفارقك بعد السلام الأول؟ أم أفارقك بعد السلام الثاني؟ ها؟ أفارقك بعد السلام الثاني، بعد السلام الثاني. لكن هل أسجد معك السجود البعدي؟ لا أسجد معك السجود البعدي، لأن السجود البعدي إذا تابعتك فيه سيكون قبليا بالنسبة لي، ويعتبر زيادة داخل الصلاة، لأني أنا ما زال ما أتممت صلاتي بعد. فإذا سجدت سجودا بعديا بعدك أنت أيها الإمام، أنا سيكون هذا بالنسبة لي زيادة داخل الصلاة، والزيادة داخل الصلاة مبطلة للصلاة. ما الإشكال في ذلك؟ لا أدري أنا، ما المشكلة؟ ها الشيخ تفضل. نعم، هم ذكروا ماذا يفعل في مثل هذه الحال، ذكروا ماذا يفعل، هل أنه يسبح مثل ما ذكروا في قضية صلاة الخوف. صلاة الخوف عندما تأتي الطائفة الأولى تصلي مع الإمام، ثم الإمام يبقى واقفا ينتظر الطائفة الأولى هذه حتى تأتي بالركعة الثانية، هو واقف ماذا يفعل؟ فقال بعضهم يقرأ القرآن، قالوا بعضهم لا يسبح، قال بعضهم لا يستغفر، فخلافهم بين المذاهب الأربعة كيفية الانتظار. نفس الشيء أيضا في لما الطائفة الثانية لما تأتي تجد الإمام في الركعة الثانية له، في الركعة الثانية في أثناء سلامه، لما يسلم هو تقوم لتأتي بالركعة الثانية من بعده. نعم نقوم، بمعنى تترك الإمام يأتي بالبعدي وثم أنت بمجرد سلامه الأول تقوم. لا، في المذهب المالكي حتى يتم سلامه الثاني، هذا الذي نص عليه بحرفيا. شوف اكتب في المكتبة الشاملة بعد سلام إمامه، بعد سلام إمامه، اكتب بعد سلام إمامة، ستأتيك النتائج في المذهب المالكي وأقوال العلماء المالكية في المسألة. بعد سلام إمامي أنا، هم لا يقولون بالبطلان، لا يصرحون بالبطلان، هو لفظ حطاب حرفيا قال والأفضل أن يفارق إمامه بعد سلامه، أن يفارق إمامه بعد سلامه. نعم، السلام الثاني، السلام طبعا لا يفارقه بعد السلام الأولى، هذه ما تحتاج كلام، هذه لا تحتاج كلام، لماذا؟ لأن لأن لأن ابن عاشر جعل هذا من الأركان الستة عشر المتابعة، هذا لا يحتاج كلام، لكن الذي يحتاج كلام هو السلام الثاني. هل تنتظره إلى السلام الثاني أم أنك تبقى جالس حتى يأتي هو بسجدتين البعديتين ثم يسلم ثم بعد ذلك أنت لتقوم؟ هم يقولون بعد السلام الثاني. نعم نعم الإمام كيف كيف على إذنك، كان أحد الإخوة على ما أظن سأل قبلك خلاص طيب تفضل. يصلي ركعتين هذه ستأتي إخوان، ستأتي معها ثلاثة أحكام. المسبوق لما هذه ستأتينا في أحكام المسبوق خصيصا، المسبوق لما يأتي يقول ويجد الإمام، طبعا هو مسبوق مسافر والإمام يصلي صلاة حضر مقيم، سيصلي أربع وأنت ستصلي اثنين، أنت لا تدري هل هو في أول صلاته أم آخرها، يمكن يكون هو في الركعة الثانية فيصلي ركعتين، فأنت هل تتم بعده ركعتين أخريين أو لا تتم؟ هذا سيأتينا في باب أحكام المسبوق، سيأتينا في باب أحكام المسبوق. نعم، ويذكرون المسألة المالكية فيها تفريعا، وهذا التفريع الذي ذكره المالكية والأحكام التي ذكرها المالكية قد لا نجدها في بعض المذاهب الأخرى لأنهم ما ذكروا أحكاما تفصيلية لها. قال أو ترك أو سجد القبلي من لم يركع أو قدم البعدي مطلقا، لو قدم البعدي سواء فاتته ركعة أو فاتته ركعتين أو أدرك الركوع أو لم يدرك، أدرك الجماعة أو لم يدرك، من فاته الركوع، من فاته الآخر الصلاة فكان مسبوقا وكانت عليه ركعات ينبغي أن يؤديها بعد إمامه وسجد إمامه البعدي، فإنه مطلقا لا يسجد البعدي مع الإمام ولو فاتته ركعة واحدة. أما القبلي هناك تفصيل بين أن يكون أدرك ركعة فأكثر أو لم يدرك، فإذا أدرك يسجد القبلي مع إمامه. قال أو ترك القبلي إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن، أو ترك القبلي والحال أنه ترك القبلي والحال أنه ترتب عليه نقص ثلاث سنن. عند المالكية من ترك ثلاث سنن مؤكدة للصلاة ولم يسجد القبلية لتركها فصلاته باطلة. لماذا أيها المالكية؟ ألستم تقولون بأنها سنن مؤكدة؟ والسنة المؤكدة لا يترتب عليها بطلان، إنما الذي يترتب عليه البطلان ما هو؟ هو الفرض. فلماذا قال المالكية بذلك؟ طبعا هذا من مشكلات المذهب، واختلف المالكية في تفسيرها، وأقرب التفسيرات ما ذكره الدسوقي فقال هذا مراعاة لمن قال بالوجوب من غير المذهب المالكي، لأن المالكي عندهم أصل معتبر وهو مراعاة الخلاف. هذا أقرب شيء أن يقال بأن من ترك ثلاث سنن مؤكدة، وبعض المالكي يفسروا بتفسيرات أخرى قالوا أن ثلاث سنن مؤكدة تقوم في مقام الواجب، لما تجتمع تكون في مقام الواجب، لكن هذا قليل من فسر به، إنما أكثر التفسيرات الواردة عن المالكية والتي ذكرها من المالكية الدسوقي قال بأنه مراعاة لخلاف المذاهب أو بعض المذاهب الأخرى التي ترى بأن هذه السنن المؤكدة واجبة. أو زاد بالعمد لركن فعلي، أو زاد بالعمد لركن فعلي. المالكية يفرقون بين زيادة ركن ونقصان ركن، ويفرقون بين زيادة ركن قولي وزيادة ركن فعلي. فمن زاد ركنا فعليا فصلاته باطلة، من زاد ركنا قوليا ففعله محرم وصلاته صحيح. طيب نعم، زيادة الركن، زيادة ركن في الصلاة، يفرق المالكية بين زيادة ركن فعلي وزيادة ركن قولي. فمن زاد ركنا قوليا فيعتبر فعله محرم وصلاته صحيح. أما مثل الإنسان يقرأ الفاتحة مرتين، يعاود الفاتحة، مثل إنسان يعاود أكثر من 3 آيات من الفاتحة متعمدا، فهذا فعله حرام ولكنه لا يبطل الصلاة. نعم، مثل إنسان يزيد تكبيرة في الصلاة عمدا فهو ركن قولي، ركن قولي، تكبيرة الانتقال ولا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، زاد تكبيرة الإحرام أو كبر تكبيرة الإحرام متعمدا مرتين، فهذا يعتبر زيادة في ركن قولي فلا تبطل الصلاة لكنه فعل محرم يلحقه الإثم عليه. لكن من زاد ركنا عمليا فعليا، مثلا ركع مرتين، سجد 4 مرات أو 3 مرات، فما الذي يترتب عليه؟ تبطل صلاته إذا فعل ذلك متعمدا. طيب لو فعله سهوا سجود بعدي. طيب، أو عن فضيلة سجودا قبلي، من مبطلات الصلاة في المذهب المالكي، لو أن أحدا سجد لترك، سجد سجودا قبليا لترك فضيلته. مثال، واحد كان يصلي في صلاة الظهر نسي أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع، فظن لجهله بأحكام الصلاة، ظن أنه مدام نسي الآخر الفضيلة أو المستحب هذا فإنه يسجد سجودا قبليا، فماذا يترتب عليه؟ تبطل صلاته لأنه زاد، ها، زاد فعلين في الصلاة، والزيادة هذه كثيرة، زاد فعلين في الصلاة. طيب لو أنه زاد فضيلة من الفضائل أو مستحبا من المستحبات، لو أنه زاد مستحبا من المستحبات في الصلاة فترتب عليه، فظن أنه يترتب عليه سجودا بعدي فسجد سجودا بعدي، ما حكمه؟ تبطل صلاته؟ لا تبطل. لماذا؟ السجود البعدي زيادة خارج الصلاة، أما السجود القبلي وعليه من سجد سجودا قبليا لترك سنة خفيفة أو مستحب فصلاته باطل. قال أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، إن كان في مسألة زيادة ركن في مسألة زيادة الأركان فصلنا بين القول والفعل فتبطل في زيادة الفعل دون زيادة القول، لكن ماذا عن نقصان ركن؟ قالوا في نقصان ركن تبطل مطلقا إذا أنقصت أي ركن سواء كان قوليا أو كان فعليا أو كان قلبيا كالنية فإنه تبطل مطلقا. فهناك فرق بين نقصان ركن وبين زيادة ركن في الصلاة. فقال أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك، أو ذكر فائت بوقت مشترك، ذكر صلاة فائتة، ذكر صلاة فائتة. طيب وش معنى الكلام هذا؟ بوقت مشترك، صلاة مشتركة، كان يصلي العصر وذكر أنه لم يصلي الظهر، كان يصلي العشاء وذكر أنه ما صلى المغرب. طيب كان يصلي العشاء وذكر أنه ما صلى الظهر، هذه ليست صلاة مشتركة، صلاة فائتة. هذا حكمه، حكم من كان يصلي الحاضرة وعليه يسير الفوائت. فالإنسان له 4 أحوال، ترتيب الصلاتين المشتركتين مع بعضهما، ظهر مع عصر، مغرب وعشاء، ترتيب يسير الفوائد وهي 5 صلوات فأقل مع الصلاة الحاضرة، كإنسان حضرته صلاة المغرب دخل وقت المغرب وفات العصر والظهر والصبح، فهذا يسمى يسير الفوائد 5 فأقل مع الحاضرة، أو كثير الفوائد مع الحاضرة، أو الفوائد في نفسها. هذه 4 أشياء ستأتي في باب قضاء الصلاة ترتيبها، لكن اتركونا الآن مع مسألة ترتيب الصلاتين المشتركتين ظهر مع عصر مغرب وعشاء. المالكية يفصلون في ذلك فقالوا إذا كان يصلي في صلاة العصر وكان حصل باللي راه قام من الركوع الأول، أي عقد الركوع الأول، عقد، يقول لك أنتم لما تسمعون في كتب المالكية أو تقرؤون عقد الركوع أو عقد الصلاة، إذا كان حصل رفع من الركوع الأول، إذا رفع من الركوع الأول، الآن ليس أن تبطل الصلاة وأنت لم ترفع من الركوع الأول كأن تبطل الصلاة أو ترجع، وهذا يأتينا في فيما يسمى بتدارك الصلاة. لما إنسان مثلا ينسى شيء في الصلاة، مثلا ذهب للسجود وتذكر بأنه لم يركع، تجد بعض الناس أحيانا قد ينسى فمن السورة مباشرة ينزل للسجود، رجوعه إلى الركوع هذا يسمى تدارك، أحكام التدارك، وهو نسيان الفرائض. أحكام التدارك متى ترجع؟ عندك حد معين ترجع إليه، أما إذا كانت جوزتك الحد هذاك لا ترجع، إنما تعتبر لازمك ركعة كاملة تؤديها بعد ذلك، هذا يسمى أحكام التدارك، سنأتي إليها بإذن الله تعالى بعد سجودي، بعد سجود السهو. لكن اتركونا الآن في مسألة إنسان كان يصلي العصر مثلا فتذكر أنه ما صلى الظهر، يفرق المالكية بين أن يتذكر ذلك قبل أن يركع الركوع الأول وبعد أن يركع الركوع الأول، فإن كان ركع الركوع الأول فلا يسلم، إنما يتم صلاته بنية النفل، وسيأتينا تفصيل ذلك بإذن الله تعالى في باب التدارك. وأما إذا تذكر أنه ما صلى الظهر قبل أن يركع الركعة الأولى الركوع الأول فيخرج من صلاته، وهل يخرج بسلام أو دون سلام؟ الصحيح في المذهب أنه يخرج من صلاته دون سلام، لأنه لم يعقد الركوع بعد، لم يعقد الركوع بعد. ومثل أيضا مسألة ستأتينا أيضا مسألة المسبوق، إذا كان دخل إذا أو مسألة الإنسان الذي يصلي النافلة تحية المسجد وهو مازال يصلي النافلة، الإمام دخل في صلاة الفريضة، فعلى التفصيل إن خاف أن تفوته الركعة الأولى وإن لم يخف أن تفوته الركعة الأولى، وإذا خاف أن تفوته الركعة الأولى فأراد أن يسلم ويخرج، هل يخرج بسلام أو يخرج بدون سلام؟ فرق المالكية بين أن يعقد الركوع الأول، فهنا نقول تخرج بسلام، أما إذا لم يركع الركوع الأول أصلا ما زال في الفاتحة والله في السورة من الركعة الأولى، فهنا نقول تخرج دون سلام لأنك لم تعقد الصلاة. هذا التعبير تعبير خاص بالمالكية، عقد الصلاة أو لم يعقدها، وش معنى عقد أو لم يعقد؟ رفع من الركوع الأول أو لم يرفع، هذا هو وش معنى في كتب المالكية. طيب قال أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إنسها، وش معنى الكلام هذا؟ عند المالكية قاعدة، من زاد قدر الصلاة تبطل صلاته ولو سهوا. وش معنى الكلام هذا؟ واحد سهى في صلاة الصبح زاد ركعة صلى الصبح ثلاثة، ماذا عليه؟ عليه سجود سهو بعده. طيب واحد أخطأ في صلاة الصبح زاد ركعتين فأصبحت صلاة الصبح أربعة، نقول باطلة ولو فعل ذلك سهوا. واحد في صلاة المغرب زاد ركعة، ماذا عليه؟ سهوا بعدي، زاد ركعتين صلى المغرب خمسة، عليه بعدي، صلى المغرب ستة تبطل صلاة المغرب. واحد كان يصلي صلاة العشاء أخطأ فزاد ركعة فصلى العشاء خمس، سهوا بعدي، أخطأ فصلى العشاء ست سهوا بعدي، أخطأ فصلى العشاء سبع سهوا، أخطأ فصلى العشاء ثمانية سهوا تبطل صلاته. إذن إذا زاد الإنسان قدر الصلاة ولو سهوا تبطل. طيب لو أنه زادها متعمدا لكن أقل من ركعة باطلة أيضا، لأنه زيادة ركن فعلي متعمد. بعد ذلك باب قضاء الفوائت وأوقات المنع والكراهة. ظهر هذا نتركه. نعم تفضل. يكفي يكفي، نسمع نسمع. صلى صلى العصر طب حاله تكون كما اثناء الصلاه نطلب له كما صلاه العصر، قال السلام عليكم فقط لم يصلي نحن قلنا أن هذا داخل في صلاة الفائتة، ذكرنا أنه داخل في صلاة الفائتة. نعم، حتى ولو صلى، لو صلى أو عقد الركعة، من عقد الركعة إلى أن سلم، إنسان صلى العصر بعد أن عقد الركعة وهو في صلاة العصر تفكر أنه ما صلى الظهر، أو سلم من صلاة العصر، أو تذكر في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو سلم، كله سواء، يعيد ما لم يخرج الوقت الضروري، والإعادة مستحبة. يعيد يصلي الظهر ومن بعد العصر ما لم يخرج الوقت الضروري، والإعادة مستحب. لماذا؟ لأنهم يقولون الترتيب بين الصلاتين المشتركتين، يقولون هو واجب شرط مع الذكر، مع الذكر. نعم، إذا كان الإمام إمامه يصلي العصر، إذا كان إمامه المالكي، يذكرون كل شيء تفصيلا في هذه المسألة. مثلا مسبوق أو أحد من الناس دخل المسجد ووجدهم يصلون العصر وما زال ما ركع معهم، دخل المقام برك، تذكر أنه ما صلى الظهر وهو دخل المقام، قالوا يدخل مع الإمام بنية النفل، لأن إذا دخلت المقام والإمام يصلي ما تخرج من المسجد، مخافة أن يظن بك أنك لا ترى بالصلاة خلف هذا الإمام. لكن لو تذكرت وأنت خارج المقام، دخلت ساحة المسجد، تفصيل عجيب في المذهب المالكي. المذهب المالكي من أقوى المذاهب في التفريع، حتى أنه يخلي لك حتى مسألة تخطر ببالك وفيها سؤال إلا وتجد الإجابة عليها. معروف مذهب قوي في كثرة التفريع، تفريع المسائل، ويذكر لك كل الأوجه. يذكر لك لو تتذكر صلاة الظهر وأنت وقد أذن الأذان ولم تدخل المسجد، وأذن الأذان وأنت في ساحة المسجد، وأذن الأذان وأنت في المقام وأمام المصلين ولكنك لم تدخل معهم بعد، وأذن الأذان وأنت في المسجد ودخلت مع المصلين ولم تعقد الركوع، وأذن الأذان وأنت في المسجد ودخلت مع المصلين وعقدت الركوع وصليت الصلاة وخرج الوقت الضروري ولم يخرج الوقت الضروري، يذكر لك كل أحكام في ذلك، وتأتينا في باب قضاء الفوائد بإذن الله تعالى. فيه واحد السؤال فقط. هناك سؤال وردنا: علامة طهر المرأة الحائض هي ظهور الجفاف. نعم، علامة طهر المرأة الحائض هي ظهور الجفاف، كيف الواجب؟ هذا الواجب. طيب، هذا الواجب، فيه علامة طهر المرأة الحائض هي الطهور، ظهور الجفاف أو القصة البيضاء، والمرأة المعتادة على كلاهما، لكن مدة الجفاف تستغرق أحيانا وقت لصلاة أو اثنان، فهل يجب على المرأة انتظار القصة البيضاء أو تغتسل بمجرد ظهور الجفاف؟ ذكرنا بأن من اعتادت الجفوف أو ذات الجفوف أو صاحبة الجفوف، إذا حصلت لها القصة البيضاء قبل ذلك أو طهرت أو ظهرت لها القصة البيضاء، فإنها تطهر بالقصة البيضاء لأنها أبلغ في الدلالة على الطهر. أما من اعتادت القصة البيضاء والطهر برؤية القصة البيضاء، فإنها لا تطهر برؤية أو بظهور الجفوف أو بظهور الجفاف على الأصح، بظهور الجفاف. لماذا؟ لأن الجفاف أدنى في الدلالة على الطهر من القصة البيضاء. فمن اعتادت الطهر بالجفاف تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف على حد سواء، أما من اعتادت القصة البيضاء فلا تطهر إلا بظهورها لا الجفاف. وأيضا المسألة الأخرى وهي هل المرأة تفتش نفسها طيلة الوقت؟ فمثلا لو أن المرأة نامت في الليل مثلا جاءت الساعة 10 أو 11 متعودة أنها تسهر إلى الساعة 10 أو 11 وإلى هذا الحين لم تطهر، لكنها تدري أن هذا هو توقيت طهرها، فهل تبقى الليل تنتظر كل الليل أو في كل ساعة من الليل تستيقظ، أو هل تطالب بالاستيقاظ قبل بزوغ الفجر حتى تصلي صلاة العشاء؟ لا، لا تطالب بذلك. الإمام مالك قال الذي جرى عليه السلف في ذلك أنهم كانوا لا يتكلفون الاستيقاظ لتفتيش النفس في ذلك، فإنها تستيقظ استيقاظا عاديا لصلاة الصبح، فإن وجدت نفسها قد طهرت فإنها تصلي الصبح ولا تصلي العشاءين، ولا تصلي العشاءين. وطبعا في الصلاتين المشتركتين تتفقد نفسها في آخر الوقت الاختياري، في آخر الوقت الاختياري. نعم، هذا هو السؤال المتعلق بهذه المسألة. حكم الصلاة من استند إلى حائض أو جنب؟ هذا السؤال تاع إنسان مختبر، هذا حاب واحد حاب يختبرنا. ها والله واجب أعطينا أنا. خلاص ما دام أنه واجب بمعنى أنتم براء. المالكية يقولون إذا استند في قول فعلي أو ركن في ركن فعل قولي استند على حائض أو نفساء فإنه ماذا؟ ها، فإنه تعتبر الصلاة باطلة. فنحن ذكرنا سابقا بأنه يجوز الاستناد في قراءة السورة، لو أن إنسانا كان يقرأ الفاتحة يقرأها مستقلا قائما مستقلا، فلما جاء يقرأ في السورة اتكأ على جدار، فالقيام للسورة حكمه سنة، لأن قراءة السورة سنة، ودائما الهيئة تأخذ نفس حكم القول أو الفعل الذي يقال من أجله. وعرفنا أن الأركان فيها أركان تفعل لذاتها وأركان هي تبعية لغيرها، لكن لو أنه استند في هذه الحالة إلى حائض أو نفساء فإنه تبطل الصلاة في ذلك، تبطل الصلاة في ذلك عند المالكية. طبعا هذا ما يسر الله ذكره، هذا ما تهيأ إراده وإعداده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يمد في الأعمار إلى أن نواصل بإذن الله تعالى ما كنا قد انتهينا. نعم أختي تفضلي. نعم نعم نعم، من فتح هذا الواجب؟ الظهر أنك لم تجيبي على هذا في الجو، على الورقة، هذه الورقة التي عندي ليس فيها ذلك، ليس فيها ذلك، هذه الورقة التي عندي يهيئ لها أن يهيئ لي أنها سؤال، وهل إذا اغتسلت المرأة عند وقوع الجفاف ولم تنتظر القصة البيضاء أعادت الغسل؟ عند المالكية تعتبر في حكم غير الطاهر، المرأة التي اعتادت القصة البيضاء إذا رأت الجفوف أو جفت فعندهم في حكم غير الطاهر حتى ترى القصة البيضاء. نعم. الواجب الذي أعطيتكم من قام به وهو المرأة الحائض إذا أجنبت، فهل تغتسل أم أن نقول الحدث الأكبر المتعلق بالحيض أكبر من الحدث الأكبر المتعلق بالجنبة؟ نعم طيب، المالكية أجازوا للحائض أن تقرأ القرآن، وأجازوا للمعلمة أو المتعلمة أن تمس المصحف، فمعنى ذلك يجيزون هذا؟ لا، في المذهب المالكي. من الذي بحث خصيصا في المذهب المالكي؟ من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ ابن قدامة. هذا في غير المذهب المالكي، هذا عند الحنابلة. أما بالنسبة للمذهب المالكي فيقولون بأن الحدث الأكبر المترتب على الحيض، نحن عرفنا بأن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء، والحدث الأكبر الذي هو الجنابة يمنع خمسة أشياء، والحيض يمنع ثمانية أشياء، يمنع ثمانية أشياء على التفصيل، طبعا على التفصيل يمنع ثمانية أشياء. إذن الحدث الأكبر المترتب على الحيض هو أكبر من الحدث الأكبر المترتب على الجنابة. فلهذا يقول المالكية إذا أجنبت فإنها لا تغتسل، مثل حكم إنسان يجنب فيتوضأ، هل الوضوء ينفع؟ لأن الوضوء حدثه أصغر من الجنابة. فنفس الشيء يقولون الإنسان الذي المرأة الحائض لما تكون حائض وأجنبت إذا اغتسلت بنية رفع الجنابة مثل إنسان يتوضأ من أجل الجنابة. هذا الذي يقوله المالكية في كتبهم، هذا الذي يقوله المالكية في كتبهم. هذا ما تيسر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. و موقع الطبي الذي ذكر مسألة أنه بين توأمين يوجد 97 يوم، مايو كلينيك هذا هو الموقع الطبي، مايو كلينيك. ويوجد موقع عربي اسمه سطر بالإنجليزية سجر، ترجمينه سطر، ذكر أنه حصل بين توأمين 87 يوم. أما موقع مايو كلينيك فذكر أنه بين توأمين 97 يوم، وعليه سيكون هناك نفاس مستقل لكل توأم. نعم، أرك الله فيكم، جزاكم الله خير، وأعذرونا لأن ما أتممنا للجزء الذي أردنا أن نتمه بإذن الله تعالى. وإن كان أهم شيء في ما سيأتي من الفقه هو ما ذكرناه، لأن بقية مسائل الفقه ليس فيها هذا التفصيل الموجود في أحكام الطهارة والصلاة، بمعنى أكثر تفصيل موجود في المذهب المالكي وقوة التفريع كلها موجودة في. فإحنا لعل هذا أن يؤملنا إلى أن نتم إن شاء الله بقية المتن فيما يستقبل. أمران، الأمر الأول أن التفصيل الموجود في الطهارة والصلاة لا يوجد في غيرهما، والأمر الثاني أن أيضا من حيث سهولة تصور المسائل وعدم تفريحها في المذهب المالكي هذا لا يوجد في بقية الأبواب كالذي يوجد في الطهارة والصلاة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، أسأل الله سبحانه. نعم والله، إذا أذن لنا الشيخ ياسين، إذا أذن لنا نواصل. إذا أذن لنا الشيخ ياسين نواصل، إذا جاد علينا بأسبوع آخر. الله يبارك فيكم شيخنا، ربي يحفظكم إن شاء الله. السلام عليكم.